بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا مما بدأ الله به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله محمد عبد الوهاب في رسالته شروط الصلاة: وأما فروضه فستة. تقدم قوله: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فروضه ستة. قال رحمه الله: نعم، الستة هذه كما تقدم علمت بالاستقراء، علمت بالاستقراء من الأدلة، من الآية ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أولها غسل الوجه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وتتضمن الآية وجوب غسل الوجه، وجوب غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر، ولذا تحصل المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، ويبدأ بهما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في الآية ذكر المضمضة والاستنشاق، إنما بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيح أنه توضأ فغسل وجهه ومضمض واستنشق، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكذلك أيضا في السنن من حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، من حديث علي ومن حديث أبي هريرة ومن حديث المقدام معدي كرب ومن حديث الربيع صفة الوضوء، ومن حديث عبد الله بن عمر مختصرة ومطولة، فالأحاديث متواترة في هذا المعنى. ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة معناها تحريك الماء في الفم، ومنه مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، ولذا لا يحصل مقصود المضمضة إلا بإدخال الماء إلى الفم والتحريك. أما لو أدخل الماء إلى فمه وابتلعه أو مجه بلا تحريك فلا يحصل مقصود المضمضة، فلا بد من المضمضة بمعنى أن تحرك الماء في فمك. والاستنشاق كذلك لا يحصل مقصوده إلا بالاستنثار، والمضمضة لا يحصل مقصودها إلا بتحريك الماء في الفم، فكلاهما إدخال للماء. المضمضة إدخال للماء في الفم، والاستنشاق إدخال للماء في الأنف، والمقصود من ذلك هو إزالة الأذى، وإزالة الأذى من الفم تحصل بتحريكه حتى ينفصل ما يكون في الفم من بقايا طعام نحو ذلك. وكذلك أيضا الاستنشاق لا يحصل مقصوده إلا بالاستنثار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من استنشق فلينتثر، وفي لفظ فلينثر، فالاستنثار واجب، كذلك المضمضة وهو التحريك واجب. فلو ابتلع الماء بلا مضمضة أو مجه بلا مضمضة لم يحصل مقصود المضمضة. والمضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح، واجبان على الصحيح في الوضوء وفي الغسل. اختلف العلماء فيهما على أقوال، والصحيح وجوبها، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومضمض واستنشق، توضأ ومضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام. وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيان المجمل الواجب واجب، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن كما تقدم، يعني منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين لقول تعالى وأيديكم إلى المرافق، والمرفقان داخلان، وإلا فإن إلى للغاية، ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بقرينة ودليل. فهناك مواضع يدخل ما بعد إلى فيما قبلها، وهناك مواضع لا يدخل ما بعد إلى فيما قبلها، لأنها لمطلق الغاية، لمطلق الغاية. فإذا لم يأتي دليل على دخول ما بعد إلى فيما قبلها فالأصل أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا بإجماع المسلمين أن ما بعد إلى هنا لا يدخل، لأن الليل لا يصام، الليل لا يصام، بل السنة المبادرة إلى الفطر بمجرد غروب الشمس، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. وفي الآية المرفقان داخلان، لأن فيكون قوله إلى المرافق أي مع المرافق، مع كما في قول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، إما أن تكون الدلالة من جهة دليل منفصل أو دليل في نفس الدليل من جهة المعنى مما يدل على أن المراد بإلى ليس مطلق الغاية، بل أن ما بعدها داخل فيما قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل مرفقيه، غسل مرفقيه وغسل الكعبين في غسل الرجلين، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ وأشرع حتى أشرع في العضد عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة، هل يشرع التحجيل والغرة؟ هل تشرع إطالة الغسل في اليدين فوق المرفقين وفي الرجلين فوق الكعبين؟ هل يشرع أو يكون غسل اليدين إلى المرفقين بمعنى منتهى المرفقين، وغسل الرجلين إلى منتهى الكعبين؟ هل ما فوق الكعبين وما فوق المرفقين داخلان، أو نقول إنه يقتصر على غسل اليد مع المرافق وغسل الرجلين مع الكعبين في هذه المسألة؟ وش يظهر يعني؟ نعم، في الغرة والتحجيل. نعم نعم، في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، عند مسلم السلام وبركاته، من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، غرته وتحجيله. هل يقال إن التحجيل في اليدين وكذلك في الرجلين مشروع، معنى أن يمد غسل اليدين إلى العضد أو إلى المنكب، كذلك أيضا غسل الرجلين إلى نصف الساق أو إلى الركبتين، أو ينتهي غسلهما إلى انتهاء المرفقين وإلى انتهاء الكعبين؟ نعم نعم، كيف إذا صار خلاف السنة فلا يشرع، صار خلاف السنة فلا يشرع. نعم نعم، كيف؟ إن بعض الصحابة كان يطيلها. نعم هذا جاء عن أبي هريرة، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه كان يمد غسل يديه حتى ربما بلغ بهما المنكبين، بهما المنكبين. هذا في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه كما روى عنه أبو حازم أنه كان يغتسل فأبصره أبو حازم فقال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت أنكم هنا ما فعلت أو ما صنعت هكذا، إنما إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي إطالة الغرة والتحجيل، الغرة في الوجه والتحجيل نعم في الرجلين، في الرجلين، هذه هي الغرة والتحجيل. وكذلك أيضا قالوا يشرع أن يرفع في غسل اليدين إلى العضد، إلى العضد، وهذا قاله بعض العلماء، وجمهور العلماء على أن هذا لا يشرع، كثير منهم أو أكثرهم أنه لا يشرع. طيب ما الجواب عن قوله في الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في اللفظ الآخر عند مسلم غرته وتحجيله، نعم هذا من كلام أبي هريرة، أن هذا من كلام أبي هريرة يعني مدرج. نعم، ولهذا يقول المقيم رحمه الله والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الله، حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، لا تعدل عن القرآن، هذا الذي قد حدد الله في القرآن، ولهذا قال إلى المرفقين إلى الكعبين، وأن هذا الذي حده سبحانه وتعالى، وهذا هو ظاهر القرآن أن الغسل لليدين منتهى المرفقان وفي الرجلين منتهى الكعبان، هذا هو ظاهر القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله. وكذلك أيضا ما جاء في السنة لم ينقل في السنة في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على الكعبين، بل كلهم ينقل غسل الرجلين مع الكعبين في الأحاديث الصحيح الصحيحين، إنما هذا نقل في هذه الرواية فمن استطاع، ولهذا كان القيم رحمه الله فمن استطاع فموقوف على الراوي هو الفوقاني، وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، وإطالة الغرات ليس بممكن وذا أمر واضح التبيان. يقول القيم في النونية إطالة الغرات ليس ممكن، ولهذا يقول هو ويقول شيخ الإسلام لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله. الغرة في ماذا؟ الغرة أين هي؟ في الوجه. هل يمكن إطالة الغرة في الوجه؟ لو أطال الغرة ماذا يفعل؟ يغسل الرأس، يغسل الرأس، لأن الحديث عام، هذا لا يمكن يقال، وهذا تعدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد على هذا ونقص فقد، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا يبين أنه ليس من كلام عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جزم به الحفاظ شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله والمنذري وابن الصلاح ومن المتأخرين الحافظ الناجي حتى تلاميذ الحافظ بن حجر رحمه الله وكثير من العلم، جزموا بأن هذه الرواية مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة. ولذا أحاديث إطالة، أحاديث إن أمة دعونا يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا الذي ثبت، إن أمتي يدعون يوم غرا محجلين من آثار الوضوء. أما من استطاع فموقوف على الراوي هو الفوقاني، الراوي الفوقاني هو أبو هريرة رضي الله عنه كما قال القيم. ويقول حافظ رحمه الله أحاديث التي وردت في فضل هذه الأمة وأنهم يعرفون بالغرة والتحجيل رواها عشرة، رواها عشرة من الصحابة ليس في حديث واحد من هؤلاء الصحابة ذكر فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل، إنما في حديث هريرة. وشك الراوي عنه في ذلك، وهو نعيم المجمر كما عند في المسند أنه قال لا أدري هل قوله فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله من كلام هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فتبين أنه شك فيها فرواها تارة مرفوعة وتارة موقوفة أو شك في رفعها، ما يدل على أنها ليست مرفوعة، وأن المرفوع هو قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أن هذا هو المرفوع، أن هذا هو المرفوع تبلغ الحلية من المؤمن حيث. ولهذا لما كان أبو هريرة يتوضأ رضي الله عنه كان يتوضأ في المسجد ورفع حتى كان يبلغ المنكبين، فرآه أبو حازم فقال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أنتم ها هنا. كان يختفي إذا أراد أن يطيل غسل اليدين فوق المنكبين، لماذا؟ يخشى أن يقتدى به، لأنه اجتهد في أمر لا يدري، هو اجتهد ويرى أن هذا الأمر مشروع لكن ليس عنده دليل بين، فخشي أن يقتدى به في هذا ويظن أنه مروع. فلما رأى قال أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما صنعت هكذا. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اجتهد في هذا الخبر لما أنه قال تبلغ الحلية من حيث يبلغ الوضوء، اجتهد رضي الله عنه في مد غسل اليدين وكذلك غسل الرجلين، اجتهد في أن الحلية قد تكون في العضد، مع أن الحلية لا تكون إلا في الذراع ما تكون في العضد، الحلية تكون في الذراع، هذه تكون في يعني في كف الإنسان وأصابعه، وكذلك تكون في العضد في الذراع ولا تكون في العضد. فهذا هو الظاهر من جهة المعنى، وهذا هو الظاهر من جهة الحديث، لكنه اجتهد رضي الله عنه. ولهذا لم يقل لو كان عنده هذا الدليل كان نصا، لو كان قوله استطاع منكم يطيل غرة تحجيل من قوم من مرفوع وحفظه مرفوع لاستدل به، ولقال إنما سمعت الناس يقول، وهذا ليس صريحا بل ولا دلالة فيه، إنما اجتهد رضي الله عنه كأنه يقول أنا لست على يقين من هذا فهو من رأيي. أما من قول من قال إنه ثبت عنه رأيا ورفعا موقوفا ومرفوع هذا ليس بصحيح، إنما ثبت عنه رضي الله عنه موقوف عليه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولذا جاءت من حديث عبد الله البسر عند أحمد الترمذي ومن حديث عبد الله مسعود عند أحمد في ذكر الغرة والتحجين أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، وفي حديث عبد الله بن بسر عند أحمد بسند صحيح إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا من السجود محجلين من آثار الوضوء، شوف غرا من السجود، جعل سبب الغرة السجود، وجعل سبب التحجيل الذي يعرفهم به يوم القيامة أثر الوضوء، مع أنه لا يمتنع أن يكون للغرة سببان لا يمتنع. في حديث عبد الله بن بسر ذكر أنهم غر من السجود، غر من السجود، وأيضا الوضوء كذلك، الوضوء كذلك. ولهذا في حديث أبي هريرة عند مسلم سيما لكم ليست لأحد من الأمم غيركم، وكذلك في حديث حذيفة عند مسلم ليس لأحد من الأمم غيركم سيما، علامة، علامة لكم ليست لأحد من الأمم غيركم، يقوله عليه الصلاة والسلام. والذي اختصت بهذه الأمة ما هو؟ هل هو الوضوء أو الغرة والتحجيل؟ أما الوضوء فثابت، الوضوء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولمن تقدم سارة في القصة لما أنها توضأت ودا في على ذاك الظالم، وكذلك جريج دعا بذلك الوضوء سارها من امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك جريج لما توضأ، وهذا في الصحيحين أنه توضأ، فالوضوء ثابت. إنما الذي اختصت بهذه الأمة ما هو؟ الغرة والتعجيل. ولهذا قيل كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ فأخبر أنه يعرفهم بالغرة والتعجيل، وأن هذا علامة لهم، وفي دليل على أن من لا يصلي لا يعرف، لأنه جعل علامة معرفة أمته بهذه العلامة كما ثبتت بذلك الأخبار. فهذا الصواب في هذه المسألة، وأنه ينتهي الوضوء إلى المرفقين كذلك الكعبان كما يقول علم القيم رحمه الله، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، لا تعدل عن القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه بنص واضح التبيان في سنته عليه الصلاة والسلام، يعني قصد من هذا النص المنقول من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ظاهر القرآن. ومسح جميع الرأس لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، مسح جميع الرأس واجب، وهذا هو قول أحمد رحمه الله، وهو قول مالك، وهو قول مالك أن المسح يكون لجميع الرأس من مبتدأ الشعر من جهة الناصية إلى منتهى الرأس، تمره مرة واحدة ثم تعود، هذا سنة. قال ومسح جميع الرأس، قول جميع الرأس تعميم المسح لجميع الرأس، وليس المراد أنك تمسح كل شعرة، لا، المقصود هو التعميم، تعميم مسح جميع الرأس. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس ولو شعرات يسيرة، وذهب أبو حنيفة إنه يجزئ مسح ربع الرأس، وليس لهم أدلة في هذا. الشافعي يقول إنه إن الباء هنا، أو الشافعي يقولون إن الباء للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم، والمعنى يحصل لو أخذ ندى من الماء ومسح مرة هكذا أجزع. وأبو حنيفة يقول إنك إذا رأيت إنسان مع شق من جهاته الأربع تقول قد رأيته، فإذا مسح ربع الرأس كأنه مسح الرأس كله. هذه آراء لا تقبل في مثل هذا المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس كما في الصحيحين، بدأ بمقدم رأسه ثم رده مقامه ثم رجع الموضع الذي بدأ منه، وفي لفظ أقبل ثم أدبر، أقبل يعني أدبر ثم أقبل، يعني الواو لا تقتضي الترتيب كما تقدم. ولهذا قال ومسح جميع الرأس، وهذا هو الصواب في وجوب مسح جميع الرأس. قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، الباء الصحيح أنها للإلصاق، وأنكر كثير من أئمة اللغة المتقدمين قول من قال إنها تأتي للتبعيض، بل الباء للإلصاق. ثم أيضا حينما جاء قوله وامسحوا برؤوسكم، الفعل المتعدي مع الباء لا يأتي، الفعل إذا تعدى لا يحتاج إلى أن تعديه بحرف، لا يحتاج، لكن حينما يعد الفعل المتعدي بحرف مثل الباء فيدل على أن هناك قدر زائد على مجرد الفعل الواقع على المفعول، وأن المعنى وامسحوا برؤوسكم بشيء فيها. ولا تقول مسحت رأسي، هذا يكون إمرار اليد على الرأس، وتقول مسحت برأسي، هل العبارتان متفقتان في المعنى أو مختلفتان؟ يعني إذا قلت مسحت برأسي المعنى كأن في يدك شيء مسحت به، مسحت به، فالمعنى أنه مسحت رأسي بالدهن، مسحت رأسي بالطيب، ها، ملصقا به. ولتقول أمسكت بالقلم، أي ملصقا يدي بالقلم. وكذلك مسحت برأسي، أي ملصقا يدي برأسي، فالمعنى أن ملصقين أيديكم برؤوسكم، وهذا هو المعنى الصحيح لها، خاصة حينما جاءت مع الفعل المتعدي. قال مسح رأسه ما يحتاج إليها، لكن لما جاء بالباء هنا يعني قصر يحتاج إليها في تعدية الفعل لأنه فعل متعدي، فلما جاء بالباء دل على أن هناك قدر زائد وهو شيء يمسح به، شيء يمسح به، وهو تضمين الحرف معنى من المعاني، معنى من المعاني. قال وامسحوا برؤوسكم، وقال ومسح جميع الرأس. الأذنان ما حكمهما؟ نعم المصنف سكت، نعم ومنه الأذنان، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. إذن الأذنان مسحهما واجب، واجب، هذا هو ذاك المصنف، وهو الظاهر من الأدلة، هو الظاهر من الأدلة. الجمهور يقولون إن مسح الأذنين ليس بواجب، والصواب وجوب مسحهما. لماذا؟ لأن الباب واحد، كما نقول في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، هل ذكر المضمون الاستنشاق؟ ما ذكرها. علمنا وجوب المضمون الاستنشاق من فعله عليه الصلاة والسلام، كذلك علمنا وجوب مسح الأذنين من فعل عليه الصلاة والسلام، فهو مسح برأسه وأذنيه عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للمجمل الواجب. والقاعدة عندنا تقدمت ما هي؟ بيان المجمل الواجب واجب، بيان المجمل الواجب واجب، هذه قاعدة مهمة تنفعنا في مواضع كثيرة، لأنه يبين القرآن، والمفسر، والمفسر لحكم المفسر، المفسر له حكم، والمبين له حكم ماذا؟ المبين، المبين ومفسر بصيغة اسم الفاعل له حكم المبين ومفسر بصيغة اسم المفعول. فلما كان بيانا لآية الوضوء وتفسيرا لها، وآية الوضوء مأمور بها، دل على وجوب هذا البيان، هذا هو الأصل القاعدة، إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه، مثل أنه توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاث، دل على أن تكرار غسل الأعضاء ليس بواجب، لأنه فعله مرة وتركه مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. وقال ومنه الأذنان، كيف تمسح؟ كيف مسح الأذنين؟ بإدخال ماذا؟ السباحتين في صماخ الأذن، والإبهام يكون على ظاهر الأذن، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي، وكذلك حديث الربيع بنت معوذ في أنه عليه السلام مسح ظاهر أذنيه بإبهاميه وأدخل أصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه، هذا هو صفة مسحهما، صفة مسحهما. ومنه الأذنان، معنى أن مسحهما واجب. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين أيضا مثل ما تقدم في غسل اليدين، غسل الرجلين إلى الكعبين، والكلام الذي تقدم في غسل اليدين كذلك هو في غسل الرجلين، وأن الواجب إدخال الكعبين، وهذا قول عامة العلم، إلا قول شاذ أن غسل الكعبين ليس واجب، هذا قول شاذ إن لم يكن قولا باطلا. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد وحتى أشرع في الساق، صحيح مسلم. أما رواية أدار الماء على مرفقيه عند الدارقطني فهي رواية لا تصح، ويغني عنها ما رواه مسلم كما تقدم، وهو ظاهر القرآن ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. غسل الرجلين وغسل اليدين، المراد بالغسل هنا الإسالة، الإسالة، هل يجب الدلك والعرك والفرك؟ نعم، عند حسنت، عند المالكي يجب، المالكي يقولون يجب الدلك الأعضاء، والجمهور عنه يقول ليس بواجب، الواجب هو وصول الماء إلى البشرة فاغسلوا. ولهذا لو أن إنسان دخل في ماء أن دخلت مثلا في بركة جنوب دخل في بركة ونوى غسل الجنابة يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ يحتاج يدلك؟ محتاج. وإن كنت جنوب فاتطهروا. كذلك لو دخل في الماء محدث فنوى غسل أعضائه مرتبا نوى المضمر، لكن المضمر استنشاق لا بد منها استنشاق، فنوى إمرار الماء على وجهه أو نوى غسل وجهه، ثم كذلك غسل اليدين. لكن الرأس ونفرض أنه الآن أنه منغمس في الماء، منغمس في الماء، هل لا بد أن يمسح رأسه؟ هذه موضع خلاف، موضع خلاف، لأن غسل الرأس غير مشروع. قال بعض العلماء يشرع مسح الرأس وإن كان الآن موجود الماء، لأن المقصود منه هو المسح والمأمور به هو مسح الرأس، فينوي غسل الأعضاء، وقد ينويها في لحظة لحظات ويحصل المقصود. أما الغسل من الجنابة هل في الترتيب؟ نعم، ليس في ترتيب، لأنه يغسل العضو جملة وليس فيه ترتيب كما تقدم. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب، إيش معنى الترتيب؟ بمعنى أنك تبدأ بالوجه ومنه وضع استنشاق، ثم اليدان، ثم الرأس، ثم الرجلان، هذا الترتيب، ترتيبها. وهذا هو المذهب وقول كثير من العلم. وذهب بعض العلم إلى أن الترتيب ليس بواجب، الترتيب ليس بواجب، والصواب وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. لماذا؟ تقدم أن النبي يعني توضأ ماذا؟ مرتبا، وفعله بيان للقرآن، للقرآن، فيكون الترتيب واجب. أيضا القرآن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء ماذا؟ مرتبة بالواو. وتقدم هل الواو تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب؟ الواو هل تقتضي الترتيب في اللغة؟ لا تقتضي الترتيب على الراجع عندهم، وإنما هي لمطلق المعية، تقول جاء محمد وأحمد فلان وفلان، قد يكون جاء هذا قبل وقد يكون جاء بعد، قد يكون أتيا جميعا، فهي لمطلق الجامع، هذا هو الصحيح، لا تقتضي الترتيب. اختار ابن القيم رحمه الله قولا وسطا سبق ذكره، تذكرونه، في أن الواو تقتضي الترتيب في بعض المواضع إذا كانت ماذا؟ نعم، إذا كانت أجزاء معطوفة على شيء واحد، أو كانت أجزاء لشيء واحد، أجزاء لشيء واحد، فإنها تقتضي ماذا؟ الترتيب. لما قال يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، جوابه فاغسلوا وجوهكم، جواب الشرط فاغسلوا وجوهكم وما بعده، فيكون هذا التفريع حكم حكم ما تقدم، فهو فالأعضاء الوضوء أجزاء لمسمى الوضوء، المسمى مضمه، فهي من جنسه وداخلة تحته، فتكون للترتيب في هذا المكان. لكن حينما يكون شيئان، يوجد شيئان ويعطف واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لا يقتضي الترتيب، لا تقول تصدق وصلي، تصدق وصلي، هل معنى ذلك أنك تأمر يتصدق أولا ويصلي، أو المقصود هو حصول الصدقة والصلاة؟ المقصود حصول الصدقة والصلاة، ليس مقصودك أن يأتي بالصلاة بعد الصدقة بمقتضى الجمع بينهما أو ترتيبها بالواو، فهي لمطلق الجمع، إلا إذا كانت أجزاء لمسمى واحد ومسمى كلي. وقال ابن القيم إن هذا القول لطيف، وكثير من الأصوليين لا يذكرونه بل لا يعرفونه، ولقال يا أيها الذين إذا قصت فاغسلوا وجوهكم وأيديهم، ثم أيضا في الآية دلالة أخرى تدل على الترتيب سبق ذكرها، وهو أن الله عز وجل أدخل ماذا؟ ممسوحا بين مغسولين. ما هو الممسوح؟ الرأس. والمغسولان غسل اليدين وغسل الرجلين. أدخل بين غسل اليدين وغسل الرجلين مسح الرأس، مسح الرأس. وقاعدة العرب حينما يقطعون النظير عن نظيره لا بد أن يكون لسر من الأسرار البلاغية ونحو ذلك أو قصد الترتيب. فلو كان الترتيب ليس بواجب، لو كان الترتيب ليس بواجب لكان المقام يقتضي في هذه الحال أن ينسق غسل الرجلين على غسل اليدين وأن يكون مسح الرأس بعد ذلك وقبل ذلك. فلما دخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين وهو إدخال ممسوح بين مغسولين دل على أنه مقصود. وأيديكم رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا دليل آخر في المسألة، ولهذا كان الصواب هو وجوب الترتيب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. هذا الخامس، هذا الخامس. والموالاة، ايش معنى الموالاة؟ ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبل هذا في الوقت المعتاد والحالة المعتادة، في الحالة المعتادة. أما لو كان الهواء قويا والريح شديدة فبمجرد أن تغسل اليدين تنشف يداك، تنشف يداك، فلا تغسل الرجلين حتى تنشف اليدان. في هذه الحال لا يقال إنه يلزمك أن تعيد غسل اليدين لأنه غير مقدور في هذه الحال. وهذا يبين أن الموالاة تجب مع القدرة، تجب مع القوة. وهذا هو القول الوصل، لا نقول إنها تجب مطلقا بل مع القدرة. ما هو دليل الموالاة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن جابر عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل قد توضأ وترك قدر لمعة لم يصبها الماء، لمعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، ارجع، ما قال ارجع فاغسل اللمعة، ارجع فأحسن وضوءك. فقول أحسن وضوءك هذا يبين أنه أمر الوضوء لأنه يبست الأعضاء وتبين في موضع أنه لم يصبها الماء، لم يصبها الماء، فأمره بعادة، فأمر إحسان الوضوء. وإحسان الوضوء عنه دليله ما رواه أبو داود وأحمد عن رجل من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام فأمره أنه رأى لمعة في قدم رجل فأمر يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. وهذا نص في المسألة. وكذلك أيضا جاء من حديث أنس عند أبي داود ارجع فأحسن وضوءك. ولهذا كان الموالاة واجبة. والموالاة كما تقدم ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. ثم أيضا هذا هو ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل أمر بالوضوء منسوقا بعضه على بعض، فلو فرقه وجزأه لم يحصل مسمى الوضوء. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. تقدم أن هذا الأمر لكل قائم محدث أو غير محدث. إذا كان غير محدث إيش يكون الأمر في حقه؟ الاستحباب. إذا كان محدث يكون أمره، وهذا هو الأقرب في الآية. لا نقول إن تقديرها كما يقول بعض المفسرين إذا قمتم محدثين، لا، نقول أصل عدم التقدير. إذا أمكن توجيه الدليل توجيها بينا بعدم التقدير فهذا هو الواجب. ما نقول نحتاج، ما نحتاج التقدير إلا إذا كان، جزاك الله، إذا كان التقدير يقتضيه السياق، يقتضيه السياق. مثل قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل المريض يقضي على كل حال؟ ها؟ إذا أفطر، هذا هو. المسافر هل يقضي على كل حال؟ قد يسافر وهو صائم، أليس كذلك؟ من كان منكم من عصف يعيش تقضي يشتقضي الآية فأفطر، وهذا واضح، هذا واضح. وإلا فلو سافر فلم يفطر فهذا بالإجماع لا قضاء عليه. إذا مرض ولم يفطر كذلك لا قضاء عليه، إنما تقدير إذا أفطر فأفطر فعدة من أي مكان فطره. وهكذا في أدلة أخرى مثل قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأتم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القراءة هل تستعيذ قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ يعني إذا أردت، يعني فإذا قرأت، يعني إذا أردت قراءة القراءة. وإن كان بعضهم قال إنه إنك تستعيذ بعد القراءة، لكن لابد استعاذ قبل القراءة، حتى ولو إن يستعيذ بعد القراءة على قول قال بعض العلماء يستعيذ لدفع الغرور ووساوس الشيطان أنه قرأ القرآن ونحو ذلك فيدفعه إلى الاغترار بعمله. ولهذا بيّنت السنة بذلك أن التعود كحديث سعيد الخدري يكون قبل القراءة، وهذا هو الصواب في أن التعود يكون قبل القراءة. فإذا إذا أمكن إجراء الدليل بلا تقدير كان هو الواجب، الأصل عدم التقدير. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله، هذا من الأدلة في الحقيقة، هذا من الأدلة. وإلا أقوى دليل في الترتيب، أقوى دليل في الترتيب هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام المبين لظاهر القرآن، المبين للقرآن. وقول ابدأوا بما بدأ الله به هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ لما أراد أن يسعى في حجة الوداع. هذه رواية النسائي، هذه رواية النسائي، إنما رواية مسلم نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الخبر، نبدأ بما بدأ الله به، هذه هي الرواية الراجحة التي رواها أكثر الحفاظ. رواية النسائي ابدأوا بالأمر، ابدأوا بالأمر كثير من العلم وأشار إلى ذلك الحافظ دق العيد إلى أنها شاذة، لأن الحديث رواه كثير من الحفاظ، رواه كثير من الحفاظ، فلم يذكروا قوله ابدأوا، إنما قال نبدأوا بما بدأ. والحديث ماذا قاله النبي؟ ماذا؟ مرة واحدة. وثم مخرج الحديث واحد من جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله، فمخرج الحديث واحد. وإذا كان مخرج الحديث واحد ثم رواه كثير من الرواة وجاء بلفظين، فإن اللفظ الذي اتفق عليه الحفاظ هو اللفظ المحفوظ، هو اللفظ المحفوظ، وما سواه إما أن يقال شاذ أو منكر حسب الراوي الذي انفرد به، قد يكون شاذا إذا كان ثقة، وقد يكون منكرا هذا اللفظ إذا كان مع شذوذه فيه ضعف فيصل إلى درجة النكرة. ودليل الترتيب ابدأوا بما بدأ الله به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر. نعم، تقدم ذكر حديث أنس الذي ذكر المصنف رحمه الله هو عند أبي داود، وكذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم، وكذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند أبي داود وأحمد، هو من طريق بقية، وصرح في بعض الروايات عند أحمد وهو وفيه فأمره يعيد الوضوء والصلاة، ودليل صريح في وجوب الموالاة. وواجبه التسمية مع الذكر، يعني إذا كان ذاكرا، فيفهم منه أنه إذا نسي التسمية فلا شيء عليه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي التسمية مع التسمية أول الوضوء هل هي واجبة أو ليست واجبة. في المذهب أنها واجبة، وذهب كثير من العلم أو جمهورهم إلى أنها لا تجب، أنها لا تجب. والمذهب احتجوا بأحاديث هذا الباب، ثلاثة أحاديث رويت في هذا الباب، حديث أبي هريرة، حديث سعيد الخدري، وحديث سعيد ابن زيد، والحديث ضعيفة. حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي من رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه الليثي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة من لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الخبر ضعيف، يعقوب بن سلمة وأبوه مجهولون، ثم كما قال البخاري لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وكذلك أيضا حديث سعيد بن زيد أيضا عند الترمذي أيضا حديث ضعيف. وكذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي في الشمائل وأحمد أيضا حديث ضعيف. وقد ضعف الإمام أحمد الأخبار في هذا الباب، ومن أهل العلم من قواها بالنظر إلى طرقها، لكن هذا فيه نظر. أولا الأخبار الصحيحة في الصحيحين ليس في حرف منها ذكر التسمية، وهذا الخبر الآن في ماذا؟ لا وضوء، لا وضوء لمن لم يصلى. شو ظاهر الخبر؟ أن من توضأ ولم يذكر اسم الله لم يسمي الله أن وضوءه ماذا؟ باطل. هذا ظاهر الخبر، أن وضوءه باطل لا يصح. وهذا أيضا التزمه بعض أهل العلم على ظاهر الخبر، ويبعد أن تكون التسمية بهذه المرتبة. ومع ذلك لم تنقل في الأخبار الصحيحة المتواترة المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديثان هما الأصل في صورة الوضوء، حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، وليس فيها ذكر التسمية في أول وضوء. وذكروا الأمور المسنونة، غسل الكفين في الوضوء، وإسالة الماء على يده اليمنى ثم غسل كف اليسرى، ذكرت في الأخبار في حديث من عثمان وحديث عبد الله بن زيد. وكذلك حديث علي رواه أبو داود رضي الله عن علي رضي الله عنه من ستة طرق، وكلها صحيحة، وليس في خبر منها أنه ذكر التسمية. كذلك الحديث الأخرى في هذا الباب حديث كثير، حديث ابن عباس، حديث هريرة، حديث مقدام عبد كريم والربيع بنت معوذ، كلهم يذكر وضوء إما مختصرا وإما مطولا، وليس في خبر منها ذكر التسمية. ويذكرون الوضوء المستحب الكامل وتكرار غسل الأعضاء، وتتوارد الأخبار على هذه الأمور المسنونة وتتضافر عليها، ومع ذلك يغفل عن التسمية التي جاءت في هذا الخبر بالنفي لا وضوء، لأن النفي هنا إما للذات أو للصحة، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ولذا ترى مثل هذه الأخبار تكون كالركن، لأن هذا في الحقيقة يعني قد يجعله كالفرض لا مجرد واجب، كالركن أو فرض، لأنه حينما ينفى على هذا الوجه إما أن يكون فرضا فلا بد من دليل بين يصرفه عن الفرضية. ولما كانت الأخبار في هذا الباب ضعيفة قد يقال إنها منكرة، لأن الأخبار الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك، مع تضافرها واجتماعها على أمور مسنونة كما تقدم، مما يدل على عدم صحة هذا الخبر. وهذا استدلال من خارج الخبر، استدلال من خارج الخبر مما يدل على ضعف المتن أو نكارة المتن، إضافة إلى ضعف السند من طرقه، كيف أن الرواة الحفاظ يغفلون عن هذا الأمر العظيم المهم الذي جاء منفيا في الخبر، ومع ذلك يذكرون أمور مسنونة ويغفلون عن هذا. هذا بعيد، وإذا كان الصواب أن هذا الخبر لا يثبت. قد يقال إنها مشروعة، هذا محتمل، قد يقال إنها مشروعة مشروعة أو أنها مسنون، هذا محتمل. وجاء في رواية عند النسائي توضأوا بسم الله، رواية جيدة توضأوا بسم الله، هذه واضح أن المعنى باستصحاب اسم الله وبركة اسم الله سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنك تقول بسم الله، لكن قد يؤخذ من هذا مشروعية التسمية، مشروعية التسمية في أول الوضوء. لكن أن يكون أن تكون التسمية واجبة، تكون التسمية واجبة أو تكون كالفرض، ولهذا التزم بعضهم أنه لو تركها فإنه لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء لظاهر الحديث، لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولهذا كان الصواب أن التسمية ليست واجبة. أيضا في القول بمشروعية يحتاج إلى دليل بين، ومن سمى احتياطا فهو حسن، سمى احتياطا، وهذا مسلك يسلكه جمع من العلم حينما يقول بعضهم مثلا بوجوب شيء ويكون له شيء من أدلة فيقول يشرع الاتيان به من باب الاحتياط لقول من قال إنه واجب، ولهذا إذا سمى فإنه حسن، لكن لا يقال إن التسمية واجبة لضعف الأخبار في هذا الباب كما تقدم. نعم نعم نعم، في نسبة هذا لأحمد رحمه الله نظر، لكن جاء عنه ما يدل على هذا، ويحتمل والله أعلم أنه يعني ضعفها بمعنى أن طرقها ضعيفة وثبتها بالنظر إلى جميع الطرق، وأنه أثبتها بالنظر إلى جميع الطرق فهو ضعيف من جهة أن طرقها ضعيفة، فلا يمتنع تقول طرق هذا الحديث ضعيفة وينقل عن إمام الأئمة، ويقول مرة أخرى الحديث لا بأس به، المعنى أنه باجتماع الطرق لا بأس به، هذا لا تناقض إذا ثبت عنه هذا وهذا. هذا قد يقع في كلام الأئمة رحمة الله عليهم أن يسأل الحديث فيقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قد يسأل عن طريق مثلا أو يقول طرقه ضعيفة، ويسأل مرة أخرى فيقول الحديث مثلا يعمل به أو يقول حسن نحو ذلك بالنظر إلى الطرق، ولهذا هذه طريقة يسلكها سلك بعض العلم في هذه المسألة، فإن ثبت عن أحمد رحمه الله هذا فإنه يحمل على هذا المعنى. مثل مثلا أحيانا قد يأتي يسأل يحيى بن معين عن رجل مثلا، يسأل عن رجل فيقول هو ضعيف، هو ضعيف، يسأل عنه مرة أخرى فيقول هو ثقة، هو ثقة، فحينما تسأله عن شخص متروك أو متهم فيقول هذا متروك، فيقول فلان فقال لا بأس به أو جيد بالنسبة لماذا إلى هذا الشخص المتروك، إلى هذا المتروك، حتى لا يتوهم السائل حينما يقول ضعيف أنه كفلان المتروك، فهو احتاط في كلامه، والمعنى أنه قد يحتج به حينما يضاف إلى غيره، يضاف إلى غيره، ولهذا قد مثلا يسأل عن إنسان لا بأس به مثلا حيث الجملة ليس بذاك القوي لكن لا بأس به، فقد يقول متارة مثلا صدوق وتارة يقول ضعيف، تارة يقول ضعيف، فيسأل عن أئمة كبار حفاظ فيقول فلان يسأل عن مثله، فلان يسأل عنا، طيب فلان، فلان ضعيف، ولو سئل عنه مرة أخرى وحده لقال صدوق، وهذه طريقة لا بد أن يعني يعتنى بها في إجابات الأئمة رحمة الله عليهم في المسائل، سواء كان يتعلق في أبواب الأخبار والأحاديث مثلا أو كذلك في السؤال في عن بعض التراجم والرجال ونحو ذلك، لأن الجواب يختلف بحسب المقام، بحسب المقام ودلائل والقرائن، ولأن الكلام المحتمل يرد إلى الكلام البين، الكلام المحتمل يرد إلى الكلام البين، فحينما يضعف تارة ويقويه تارة إلا إذا تبين أنه ضعفه مطلقا ثم وثقه تبينه ثقته أو بالعكس، وكل هذا يتبين بالدلائل والقرائن، فإن لها أثر في باب الحكم على الرجال وباب الحكم على الأخبار. نعم نعم نعم، قال لا يثبت ذلك شيء، يعني رحمه الله قال لا يثبت في ذلك شيء، هذا العبارة، وخالفه ابن أبي شيبة رحمه الله وقال إن الحديث جيد، قال إن الحديث جيد، فهل لأجل ما وقع من أهل العلم في الخلاف في الخبر احتاط بعض العلم في هذا وقال إنه يعمل به، يعمل به من باب الاحتياط، وهذا يقع في مسائل حينما يحتاط الإنسان إذا أشكلت عليه المسألة أو حينما يسأل عنها، ربما يجزم بأحد القولين وقد يحتاط ويقول بقول آخر، قول آخر، مثل قصر الصلاة للمسافر إذا زاد 4 أيام هل يقصر أو يتم؟ يعني بعضهم يقول بالقصر مطلقا، وإن كان ربما يقول يتم احتياطا، يتم احتياطا أخذا بقول الجمهور الذين قالوا إنه إذا مكث 4 أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وواجبه التسمية مع الذكر، ونواقضه 8: الخارج من السبيلين، والخارج من الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبولا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. نعم. لما ذكر رحمه الله صفة الوضوء ناسب ذكر نواقض الوضوء. يقال نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، أسباب الحدث، تسميات، والمعنى واحد. وهذا يوجد في كلام الفقهاء رحمه الله عليه في كتب المذاهب في اختلاف التسمية، لكن راجعة إلى معنى واحد وهو بطلان الوضوء أو فساد الوضوء. ونواقضه 8، يعني بالاستقراء على المذهب، وسيأتي أن في بعضها خلاف. الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين هذا ناقض من حيث الجملة بالإجماع، والخارج من السبيلين نوعان: خارج معتاد وخارج غير معتاد. الخارج المعتاد ناقض بالإجماع، أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكن من غائط وبول ونوم، كما حيث ترمذي والنسائي صفوان ومعطل السلمي الذكواني: من غائط ونوم. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه الرواية الثابتة. أما رواية الترمذي يعني لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذه رواية في ثبوتها نظر، ويقال إن شعبة رحمه الله قد وهم فيها، لأن ظاهر الحصر وأن الصواب حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا يعم جميع الأحداث، لكن هذا الحديث أعم. هذه الأخبار تقدمت أو الأدلة تقدمت، هذه نص في أحداث معينة، في أحداث معينة وقع الإجماع عليها، الخارج من السبيل من القبل ومن الدبور. والجمهور لا فرق بين الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. الخارج غير المعتاد مثل ماذا؟ الخارج غير المعتاد تقدم معنا. نعم. مثل خروج الحصى مثلا، كذلك دم، كذلك الدود والشعر ونحو ذلك، الخارج غير المعتاد. الجمهور على أن الخارج غير المعتاد ناقض للوضوء مثل الخارج المعتاد، لأنه حدث من حيث الجملة، ولأنه خارج، ولأن مثل هذا المعتاد غير معتاد هو خارج من حيث الجملة. ومسألة النادر هل يدخل في الأعم الأغلب؟ إذا كان جنسه يقع والشارع لم يستثنه فيدخل، لأنه يرد وليس بالأمر المستنكر، وهو خارج وهو حدث من حيث الجملة، فكان ده خلافا لمالك رحمه الله الذي نزل الحديث والأدلة على الخارج المعتاد. إنما جاءت الأدلة تدل على أن الخارج المعتاد أيضا ناقض. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة. الاستحاضة لخارج معتاد ولا غير معتاد؟ ليس معتادا، فالمعتاد هو دم ماذا؟ الحيض، ودم الاستحاضة غير معتاد، غير معتاد. كذلك المذي محتمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل ذكرك، يغسل ذكره ويتوضأ، هو لا شك هو خارج، لكن خارج المعتاد المتعلق بخروج البول والغائط ونحو ذلك. ولهذا الودي أجمعوا على ذلك، هو قال خروج من المذي ومع ذلك أجمعوا عليه. فهذا يبين أن كل ما خرج من القبل والدبر فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، وهذا هو الأظهر وهو قول جمهور العلماء. قال الخارج من السبيلين، واختلفوا في أشياء مثل خروج الريح من الذكر وخروج الريح من فرج المرأة، هذه فيها خلاف مع أنها نادرة، وهل هي أيضا حدث لأن الريح، لأن الذكر ليس له منفذ يعني إلى المثانة إلى يعني إلى الجوف من جهة خروج الريح التي تعتاد كخروجها من الدبر يعني، كذلك ما يتعلق بالقبل، ولهذا وقع فيها خلاف لا من جهة أنها حدث، من جهة أنها يعني شيء خروجه نادر جدا، ولهذا اختلف. منهم من أجراها على العموم والإطلاق وقال إنها تنقض، ومنهم من رد ذلك، ومسألة موضع نظر الله أعلم. هذا القسم الأول أو الناقض. الناقض الثاني والخارج الفاحش النجس، أو الفاحش النجس. إذا ذكر ماذا؟ كم شرط في غير الخارج من السبيلين؟ الخارج من الجسد، الخارج من غير السبيلين من الجسد، سواء كان من اليد أو من الرجل أو من أي مكان، ذكر شرطين. الشرط الأول يكون فاحش، الشرط الثاني نجسان. ثم يختلف في أشياء يعني نجسة مثل الصديد والمدة ونحو ذلك. المصنف يقول إن الخارج الفاحش النجس من سائر الجسد ناقض للوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك والشافعي إلى أنه ليس بناقض، ليس بناقض، مثل خروج الدم، خروج الدم، ومثل خروج الصديد، ومثل القي، وما أشبه ذلك. هم استدلوا بما رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف في صلاته فليخرج وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال قي أو قلس أو رعاف، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث بل متنه ضعيف جدا من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الحجازيين فروايته ضعيفة عند أهل العلم. إسماعيل ثقة لا بأس به، شامي، إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي الشامي هو لا بأس به، لكن إذا روى عن رجل من أهل الحجاز، روى عن ابن جريج ابن ملك عن ابن جريج، روى عن نافع مولى بن عمر، فروايته ضعيفة. ولهذا حديثه الآخر الذي رواه الترمذي من رواية إسماعيل عياش عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ضعيف. الحديث ماذا؟ لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، ضعيف. حكم القراءة مسألة أخرى، لكن في خصوص الحديث حديث ضعيف، لأن رواية إسماعيل عن نافع، ونافع مدني مولى ابن عمر، فرواية، وابن جريج مكي، ابن نافع مدني وابن جريج مكي، ابن جريج فقيه من فقهاء مكة الكبار، توفي سنة وفاة أبي حنيفة، توفي سنة وفاة أبي حنيفة، سنة كم يعني؟ 150 سنة 150، وهي سنة ولادة الشافعي، سنة ولادة الشافعي سنة وفاة أبي حنيفة وولادة وفاة ابن جريج، فهو مكي فقيه كبير عبد الملك بن جريج رحمه الله. فهذا الحديث لا يصح. وورد أخبار عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء من القطرة والقطرتين، هذه كل أخبار لا تصح في هذا الباب، ويعني أنه ما زاد على ذلك فإنه يتوضأ. والصواب أنه لا يجب الوضوء من الخارج من غير السبيلين إلا إذا كان بولا أو غائطا، مثل ما يعني يسوى يوم التصريف أحيانا لعملية مثل الإنسان فيخرج بول البول والغائط من غير منفذهما، فهذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء لأن بول أو غائط. أما ما سوى ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النواقض محدودة معدودة، وإذا قيل هذا ناقض نقول ما الدليل عليه، ما الدليل عليه، ثم جاءت أدلة تدل على خلاف ذلك، على خلاف. استدلوا أيضا بقول أبي الدرداء عند أحمد الترمذي أنه قال إن النبي يعني قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، ولفظ قاء فأفطر. قال عبد معدان بن طلحة فذكرت ذلك لثوبان، ثوبان هو مولى النبي عليه الصلاة، ثوبان بن بجد مولى النبي عليه الصلاة، قال صدق أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه، قاء فتوضأ. ففهم من هذا أن القيء ماذا يوجب الوضوء، لكن هل في دلالة هذا؟ ما في دلالة، مجرد ماذا؟ فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. قاء فتوضأ دلالة على أنه إذا قاء الإنسان يشرع له ماذا؟ أن يتوضأ. لماذا؟ لأن القيء يضعف البدن. سبق معنا أن الإنسان إذا ضعف بدنه أو أصابه كسل ونحو ذلك فالسنة له أن يتوضأ وإن كان على وضوء، وإن كان على مثل إنسان احتجم، والحجامة تضعف البدن، ولذا يسن أو يشرع الوضوء بعدها، لا أنه واجب لكن لأنه يرد للبدن قوته. فإذا كان يتوضأ مثلا من القيء فالدم أشد، الدم أشد في ضعف البدن، ولذا نقول إنه يشرع الوضوء لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى. أما دلالته على أنه واجب ليس فيه دلالة لأنه مجرد فعل. ثم أيضا في قولهم الخارج الفاحش يخالف القياس الصحيح أو المعنى الصحيح في النواقض، لأنه قال الخارج الفاحش، قيدوا الخارج بأن يكون ماذا؟ فاحشا. هل يشترط في النواقض أن تكون فاحشة؟ ليس بشرط، ليس بشرط. فأهل العلم مجمعون على أن الناقض مفسد للوضوء بمجرد الخروج ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، فكل ناقض من النواقض مبطل للوضوء ولو كان يسيرا. فلو أنه خرج منه نقطة قطرة من البول وش حكم وضوءه؟ باطل. كذلك النجاسة من الدبر ولو كانت يسيرة تنقض الوضوء، هكذا سائر النواقض تنقض ولو كان الناقض يسيرا، لا يشترط فيه أن يكون فاحشا. فكونهم يقيدونه بالفاحش مما يدل على عدم انتظام الأمر واضطراده، بل دل على الاضطراب فيه. وهذا مثل ما سبق معنا في مسألة طهورية الماء والقول بأن الماء الطاهر هل يرفع، هل يتوضأ به أو يتوضأ به، وتفريقهم بين أنواع المياه بتفريق لا دليل عليه وعدم اضطراد القول، والقول إذا انتقض ولم يطرد على علة واحد دل على ضعفه. ولما قالوا الخارج الفاحش هذا تقييد بالرأي فلا دليل له، فخالف سائر النواقض الأخرى التي بلا خلاف ينقض ولو كان شيئا يسيرا. ثم أيضا جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في الجهاد، وقصة عمر رضي الله عنه وغيره أنهم لم يكونوا يتوضعون من الجراح التي تصيبهم، بل عباد بن يشر وعمار بن ياسر في القصة المشهورة حينما صلى وجرحه ينزف دما، والقصة في سنن أبي داود، وفي رواية البيهق أنه بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وحجة لأن ما فعل في عهده عليه الصلاة والسلام من مثل هذا فهو حجة، حيث ذكره الصحابي محتجا به، فدل على الإقرار منه عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان شيء لا يقر لنزل شيء من القرآن. ولهذا لما قال جاء كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء لنهى عنه القرآن، استدل بمجرد العزل بوقوعه ولو كان شيء ينهى عنه، مع أن جاء في رواية عند مسلم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو استدل بعدم نزول شيء من القرآن. كذلك لو كان هذا مما يجب منه الوضوء فلم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام لنزل شيء من القرآن أو الوحي مما يبين هذا الأمر. ولذا استمر في صلاته رضي الله عنه حتى اشتدت عليه السهام فانصرف وخف صلاته ثم أيقظ صاحبه كما في القصة. قال والخارج من الفاحش النجس من الجسد من سائر الجسد. ثم اختلفوا في بعض أنواع مثل الصديد، هل هي نجسة، هل هو نجس أو طاهر؟ منهم من قال إنه طاهر ومنهم قال نجس، والأصل طهارة الأعيان، الأصل طهارة الأعيان وعدم نجاسة، هذا هو الأصل والقاعدة. فإذا قيل هذا نجس نقول ما الدليل، كما إذا قيل هذا ناقض نقول ما الدليل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا شك أن من أعظم التقوى هو معرفة النواقض، إذ لو كان هذا من النواقض لكان بيانه من أهم المهمات، خاصة في باب الطهارة للصلاة لحاجة إليها، بل شدة الحاجة إليها، بل كثرة وقوع هذا الشيء، ولم يأتي حرف عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا ناقض، ومع ذلك جاء بيانه في أمر غير معتاد وهو دم المستحاضة. المستحاضة ليس دمها معتادا، لذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الوضوء منه. فكيف يسكت مثلا عن أمر يكثر وقوعه، خاصة مثل الجراحات ونحو ذلك وما أشبه ذلك مما يخرج من البدن من القيح والصديد مع الجراح ونحو ذلك، كل هذا يبين أن هذا ليس بناقض كما هو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم. الخارج السبيلين والخارج الفاحش والثالث زوال العقل. وزوال العقل، زوال العقل يستثنى منه إلا النوم اليسير من الجالس المتمكن، لأن النوم نوع من ذلك، وهو أنه كما يقال إن الإنسان إما مسلوب العقل أو مغلوب أو محجوب أو محجوب. ف المجنون مسلوب والمغمي عليه مغلوب والنائم محجوب، والنائم محجوب، فهذا نوع منه نوع منه. لكن جاء التفصيل في النوم، أما الجنون هذا واضح أنه يبطل الوضوء بلا خلاف، وكذلك المغمي عليه المغمي عليه. فإذا توضأ إنسان أو كان متوضأ فأغمي عليه، وش حكم وضوءه؟ يبطل، ولو أنه فاق مباشرة. إيش دليل نقض الوضوء باليوم؟ وش الدليل عليه؟ إيش الدليل عليه؟ ها؟ طيب هل مجرد ليس له نية؟ هو توضأ بنية، هو توضأ بنية، نية موجودة، توضأ ونوى الوضوء ثم أغمي عليه، توضأ بنية. هو ليس لو توضأ حاله صحيح ما لا يصح، لكن هو متوضأ ثم أغمي عليه وهو طاهر. نعم، النائم قد يبطل وقد لا يبطل، هو صحيح الكلام يعني، لكن شو نقول يعني نضيف عليه عبارة صحيحة لكن تحتاج إلى إضافة. نعم ما ظنه، طيب يعني كالنائم، لكن نعم يعني فاقد، يعني إذا كان النائم المتمكن المستلقي ينتقل، فالمغمي عليه ايش يكون حكمه؟ من باب أولى، المغمي عليه من باب أولى، هذا واضح، يسمى قياس أولوي، قياس من قياب قياس الأولى. مثل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام. الحمام ما هو؟ موضع الاستحمام، ليس موضع قضاء حاجة. الحمام أصله من الحميم، هو الماء الحار، وهو الماء الذي يغتسل به في الماء الحار. نهى عن الصلاة فيه لأنه في الغالب قد يكون موضع نجاسة وبول نحو ذلك، لكن ليس موضعا للغائط نحو ذلك. فأخذ العلماء من هذا النهي عن الصلاة في الحشوش من باب أولى. ما جاء النهي عن الصلاة، لكن معلوم أنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحشوش من باب أولى، لأنها أشد في باب النجاسة. كذلك أيضا إذا كان النائم كما قال عليه من لكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم، فإذا كان النائم المتمكن النائم مستلقي المسترخي ينتقض وضوءه فالمغمي عليه من باب أولى، والمجنون أشد. طيب، ولهذا قال وزوال العقل، زوال العقل، ويدخل في ذلك أيضا السكران من باب أولى، لأن زواله أيضا بأمر محرم فوضوءه يبطل بذلك. ولهذا إذا أفاق السنة في حقه ماذا؟ أن يغتسل. الغسل سنة لمن أغمي عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الإغماء، هذا ورد في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه ذه قام لينو، يعني قام مع ثقل شدة المرض عليه عليه الصلاة والسلام حتى يصلي بأصحابه فأغمي عليه فاغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم الثانية ثم الثالثة، فلما أفاق اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد الإفاقة، وكان مرة ثانية ومرة ثالثة حتى يعود للبدن نشاطه، دلالة على أن هذا مثل هذا الغسل من الغسل المشروع أو الغسل المستحب. وزوال العقل، يدخل في زوال العقل عند العلماء النوم، لكن اختلف العلماء. عندنا النوم أقسام، النوم الأول نوم المستلقي المتمدد مستلقي، النوع الثاني من النوم أو القسم الثاني الجالس غير المستند، الثالث الجالس المستند، هو جالس لكن مستند إلى عمود أو جدار، الثالث نوم القائم، أو الرابع، هذا الرابع، ها الرابع، الخامس نوم الراكع، السادس نوم الساجد، نوم الساجد. هذه وقع فيها خلاف بين العلم، من العلم يقول النوم بجميع أنواعها الستة هذا لا ينقض، وهو قول أبي موسى وأبي مجنز لاحق الحميد، ولم يثبت عنده شيء من هذا، قالوا لا ينقض نومنا. واستدلوا بأدلة أن النبي عليه السلام رأى أصحابه دخل المسجد وهم منهم من نام واستيقظ وصلى بهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء عليه الصلاة والسلام، كما الصحيحين حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أيضا لعله ابن عباس، حديث كثيرة أنهم ناموا، وفي لفظ أنه قال ما ينتظرها غيركم، وعند مسلم أنه عليه كانوا ينتظرون الصلاة وينامون، وعند أبي داود سند صحيح حتى تخفق رؤوسهم، فقالوا هذه دلة تدل على عدم النقض بالنوم، لكن الصواب قول الجمهور أن النوم ناقض، لحديث صفوان معطل السلمي كان يأمرنا إذا كنا سافرا أو مسافرين ألا ننزع خفنا ثلاثة أيام، لكن من غائط وبول ونوم، يعني أن ننزع خفافنا إلا من جنابه، إلا من جنابه، لكن من غائط يعني غائط وبول ونوم لا ننزعها، ننزعها من جنابه. إذا أجنب الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل قدمه، يغسل بدنه من ذلك القدم. أما إذا كان مجرد خروج البول والغائط والنوم فهذا يمسح على الخفين، تلبس تمسح ولو أنك نمت تمسح. هذا الخبر أخذ بعض العلماء أن النوم ناقض مطلقا، مقابل لقول من قال إن النوم لا ينقض، قال النوم ينقض مطلقا سواء كان متمكن مستلقي راكع، لإطلاق قوله ونوم، قالوا هذه عبارة يشمل كل نوم، يشمل كله، لكن من غائط، كما أنه البول ينقض ولو قطرة، كذلك الغائط ولو كان يسيرا، كذلك النوم ولو كان شيئا يسيرا. والجمهور قالوا لا، هذا الحديث المطلق مقيد بالأخبار الأخرى أو تفسره الأخبار الأخرى، إن ثبت الصحيحين أخبار أثبت من هذا وأقوى منه، أن الصحابة ناموا، وابن عمر أن عمر قال يا رسول نام النساء والصبيان ناموا، فجاء وصلى بهم ولم يأمر أحدا بالوضوء، ومعلوم أنه يعني ربما يطول النوم، وجاء في رواية فيضعون جنوبهم، فيضعون جنوبهم، رواية عند البزار جودها بعض أهل العلم، فقالوا إن هذا الخبر فسر بهذه الأخبار. ثم بعد ذلك اختلفوا ما هو النوم الناقض، ما هو النوم الناقض، لأن عندنا النوم لا ينقض مطلقا، ففهموا أن نفس النوم ليس بحدث، النوم ليس بحدث مثل البول، لا، النوم نفسه في قوله ونوم ليس بحدث، هو مظنة الحدث، يعني لأن في الغالب أن الإنسان إذا نام تسترخي مفاصله، ولهذا في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، استطلق الوكاء. وهذا الخبر يأتي أبي بكر بن أبي مريم المروزي وفيه ضعف، ورواه أحمد وأبو داود برواية بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة من روايته، وكذلك رواه عن آخر عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، وفيه أنه قال العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ بدون قوله زيادة قوله، فإذا نامت عينان فاستطلق الوكاء. فالحديث يؤيد أحدهما الآخر، معالي فيه ضعف، لكن فيهما قولها العينان وكاء السهي. ما هو السهي؟ ها، حلقة الدبر، هذه السهي، السهي والعينان وكاء السهي حلقة الدبر، فإذا نامت عين استطلق الوكاء، فدل على أن النوم نفسه ليس بناقض، إنما هو مظنة للناقض، وهو خروج الريح، هو خروج الريح. فمن كان حافظا لنفسه بعدم انفتاح هذا المنفذ في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه، لأن المظنة معدومة أو غير موجودة، مظنة الحدث ليست موجودة، وهذا مما علق فيه الأمر بالحكمة منه، حكمة منه، وهو علق بالمظنة، علق بمظنته، لم يعلق بحقيقة، علق بالمظنة، فقد ينام ويحدث، وقد ينام ولا يحدث، ما ندري، ولهذا علقه بالنوم الذي يكون مظنة للحدث. نعم، حديث ماذا؟ ارفع الصوت شوي. حديث عبادة، نعم، من تعار من الليل فقال لا احد لا شريك له ولا كل شيء سبحان الله والحمد لله وانا الاكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، او دعا الا قلت، او صلى قبلت صلاته، ايش فيه؟ ها؟ نعم، فصلى، الحديث فصلى، دعا قبلت، او صلى قبلت صلاته، قبلت صلاته، نعم، لا، الحديث البخاري، حديث البخاري أنه من تعار من الليل، وذكر البخاري في كتاب الدعوات، قال لا أحد لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر، ودعا أو صلى، يعني حصل شك من الراوي في دعا أو صلى قبلت صلاته، أو صلى قبلت صلاته، يعني حتى ولو يعني قيل وردت فهذا واضح ما في إشكال، لأن في المعنى أنه نام، من تعرى من الليل نام، ومعلوم أن النوم هذا مع الاستلقاء، وهذا واضح، وهذا يتوضأ منه، هذا لا إشكال في الوضوء منه، لأنه قال من تعرى من الليل، إنما إذا كان الإنسان نائم وكان متمكن من نومه، كان متمكن من نومه. ثم أيضا حتى لو قال توضأ، لأن الوضوء يشرع الإنسان إذا قام ولو لم يحدث، مشروع، نفس الوضوء مشروع، فلو أن إنسان نام وهو متمكن يسن له أن يتوضأ، لكن الشأن في وجوب الوضوء، في وجوب الوضوء، أما مشروعية الوضوء مشروع حتى ولو لم ينم، لو كسل مثلا ضعف شرع له أن يتوضأ. نعم، لا لا يدري لا يدري أين حبيب هريرة. بس هذا وش دلالته؟ وش دلالة يعني دلالة هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يصل أحدكم من نومه فلا يدخل يده حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده عند مسلم ثلاثا، وعند ابن خزيمة لا يدري أين باتت يده منه. قال الشافعي رحمه الله كانت العرب تبيت ويعني في الأزر نحو ذلك، فربما أو في الأرضية، فربما وقعت يده على ذكر أو على الدبر، والنبي عليه الصلاة يكني والله عز وجل يكني عن مثل هذه الأمور، فلو قال لعلها وقعت على دبره، لعلها أصابت ذكره نحو ذلك، من باب التكنية التي تفهم من دلالة عيد، فإنه لا يدري أين باتت يده منه. هذا في غسل اليدين، هذا في غسل اليدين ليس في باب الوضوء، لكن في مشروعية غسلهما قبل الوضوء. فما يتعلق بما تقدم ف سبق يعني ذكر أنواع النوم، وأن أهل العلم قيدوا تلك الرواية مسألة النوم، وقالوا إن أخبار يفسر بعضها، هذه قاعدة العلم أن الأخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، هذه قاعدة أهل العلم في هذا، لأن القصد هو الجمع بين الأخبار، أخبار لا تضطرب ولا تختلف، فيجمع وبينها ويقال إن حديث صفوان معطل مفسر بالأخبار أخرى، وأن المراد بالنوم هو النوم الذي لا يتمكن من حفظ نفسه، وهذا حينما يستلقي. جاء رواية سدل بها بعضهم كمبارك وغيره، وهو أنهم كانوا يضعون جنوبهم الأرض. هذه الرواية عند البزار إن ثبتت فالمراد أنهم يضعون جنوبهم للاسترخاء وينام، قوله ينامون ليس المعنى أنهم ينامون معنى النوم، وهو أنه لا يحس بمن حوله نائم، لا ينامون معنى أنهم يضعون جنوب. النوم يطلق على وضع الجنب على الأرض وإن لم يكن إنسان نائم. قال عليه الصلاة والسلام صلاة النائم على النصف من صلاة ماذا؟ ما معنى صلاة النائم؟ هل هو النائم ولا المستلقي؟ لا المستلقي يطلق عليه لأن يطلق عليه نائم. فالمعنى هذا هو المعنى المراد، هذا هو المعنى المراد بهذا الخبر. ولذا يقال إنه ينقض الوضوء إذا كان غير حافظ لنفسه، غير حافظ لنفسه. أما حينما يستلقي وتمدد فلا. الراكع والساجد والقائم، من أهل العلم من قال إن هذه الأحوال تلحق بالنائم بالمستلقي، لأنه إذا كان نائم تنفتح في الغالب، والراكع أولى والساجد أولى. ومن أهل العلم من قال يلحق الراكع والساجد بالنائم دون القائم، ومنهم من قال نعم يلحق الساجد وحده، السجود يلحق بنا، أما الراكع والقائم فيلحق بالقاعد المتمكن. وهذا أقرب، هذا أقرب أن يقال يختص النوم الناقض إذا نام مستلقيا أو ساجدا، أو ساجدا، لأن الساجد مسترخي ومتكئ باليدين، إلا النوم الخفيف جدا، نوم خفيف الذي يحس من حوله، إذا كان ساجد ويحس بمن حوله هذا لا ينقض. أما إذا كان له نوم مستغرق في حال سجوده فهذا قد يكون أبلغ أحيانا من نوم المستلقي، لأنه حينما يسجد تكون أعضاءه فتحة، تكون أعضاءه فتحة، وخاصة أنه في الغالب يستند على يديه ويتكئ على يديه، فيشبه المستلقي أو أشد من المستلقي. أما القائم فلأنه لو استغرق في نومه لسقط، والراكع أيضا كذلك، والراكع أيضا كذلك. يدل له ما رواه مسلم من حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فكنت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، أصابه النعاس ونام، أخذ بشحمة أذنه عليه السلام لكي يوقظه. كذلك ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنه عليه السلام قال: إذا قام أحدكم فاستعجم القرآن على لسانه فليذهب فليرقد، فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا لا يكون إلا في حال غلبة النوم، ومع ذلك ما قال فإنه كذا فليذهب فليتوضأ، قال فلينم. والمعنى أنه لم يقل لو كان في هذه الحال قد انتقض وضوءه لقال فلينصرف فإنه قد فسد وضوءه، فالنبي ما قال فلينصرف يعني أنه فسد وضوءه، لا، قال فلينم وسكت عن انتقاض الوضوء، فدل على أن الوضوء لا ينتقض منه، وهذا هو الأقرب والأظهر كما تقدم في بيان حالات النائم، جمع بين الأخبار في هذا الباب حديث صفوان وما جاء في معناه. نعم، قال: وزوال العقل ومس المرأة بشهوة. ومس المرأة بشهوة، هذا الناقض ماذا؟ إذا تحرر عند الخارج المسلمين هذا ناقض، والخارج الفاحش ليس بناقض، وزوال العقل ناقض. إذن هذان الاثنان ثبت بهما الدليل واضح. الرابع: ومس المرأة بشهوة، وهذا هو المذهب، وكذلك مذهب الجمهور بل الشافعي وروان أحمد، يقول مس مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، بشهوة أو بغير شهوة. والقول الثاني وسدلوا بقوله تعالى: أو لامستم النساء، قالوا هذا يدل على أن اللمس ناقض، والآية فيها كلام لأهل العلم، وبينوا أن اللمس المراد به هنا ما هو الجماع، وأن هذا هو الذي فسره الصحابة به رضي الله عنه، وأن ما جاء عن مسعود أنه فسر اللمس باللمس باليد ونحو ذلك أنه ضعيف عنه، والثابت ما جاء عن علي وابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه فسر اللمس هنا بالجماع، واللمس يأتي في القرآن ويكني سبحانه وتعالى به عن الجماع، ولهذا كان هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قبل عائشة، حجاء عند أبي داود وعند أحمد، أسانيد أبي داود فيها احتمال، لكن جاء عند أحمد بإسناد صحيح فقال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قبل بعض النساء ثم ذهب يصلي، قال: فقلت: ما هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها، فضحكت رضي الله عنها، فدل على أن القبلة لا تبطل الوضوء، لا تبطل الوضوء. أما مطلق القبلة هذا واضح، ثبت في الأخبار الكثير عنه عليه السلام، ومن رواية عائشة أنها قالت فقرت النبي عليه السلام وأنها وقعت يدها على قدميه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا كان إذا كان يصلي وأراد أن يسجد وقد مدت رجليها في القبلة قالت: غمزني، يعني يغمز رجليها، قال فتضم رجليها عن موضع سجوده عليه الصلاة والسلام لضيق المكان، لضيق المكان. وهذا واضح، المس المعتاد الذي لا يكون شهوة هذا لا إشكال فيه، إنما الخلاف المس بشهوة، والمذهب وجوبه والصواب عدم وجوبه لأنه لا دليل عليه، وجاء الدليل الذي يدل على عدم النقض به، وأن المراد باللمس في الآية هو الجماع، وإن الله يكني، وهذا هو الثابت عن الصحابة كما تقدم. الخامس: ومس الفرج باليد، مس الفرج قبلا كان أو دبرا. إذن هذا الناقض مس المرأة شهوة أيضا لا يدخل بالنواقض، مثل ما تقدم في الفاحش الناجس ناقضان غير داخلين. هذا الخامس ليس كذلك؟ الخامس: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. قوله مس الفرج باليد يعني ظاهر الكف وباطن الكف، باطن الكف وظاهر الكف، هذا هو المذهب. وذهب مالك والشافعي لأنه لا ينقض إلا أن يمسه بباطنه، فلو مس ذكره بالظاهر أو وقع ذكره على الكف لا ينقض الوضوء. وقالوا إن المس المراد به المس باليد، أما بظاهر كف فليس لمسا أو مسا، لكن هذا ضعيف لا من جهة اللغة ولا من جهة أيضا إطلاق الخبر. وجاء في رواية أخرى من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما حائل، ليس بينهما فليتوضأ فليتوضأ. ومس الفرج باليد جاءت في أخبار عدة نحو 10 أخبار، من أصحها حديث من حيث بشرى بنت صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا رواه الخمسة، هذا رواه الخمسة. وله شواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه وحبد عبد الله بن عامر عند أحمد في مس، جاء في رواية جيدة من مس فرجه أي امرأة مس فرجه ليتوضأ، أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ فلتتوضأ. ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور، وأن مس الفرج باليد ينقض، لكن اختلفوا في فروع. أما أصل النقض بالمس هذا ثابت بالدليل واضح، لكن اختلفوا في فروع هذه المسألة. ينبغي أن يعلم أحيانا يكون أصل المسألة دل عليه الدليل، إنما قد يكون هناك فروع لهذه المسألة، مثل هل المس مثلا بباطن الكف ظن كف أو بالباطن. المذهب بالباطن والظاهر، والجمهور قالوا المس بالباطن دون الظاهر، لكن الصواب أنه بباطنه وظاهره. ثم أيضا من مس فرجه بيده، اليد عند الإطلاق في اللغة الكف، وأيديكم كذلك، وليقلوا أيديكم وراءه قيدها، وقال والسارق والسارق فاقطع أيديهما، والمراد القطع ماذا؟ مفصل الكف. وقال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المسح في التيمم أي إلى المسح في التيمم شو يكون فيه؟ في الكف وظاهر الكف، مع أنه ذكر اليد، ذكر اليد. كذلك أيضا لما ذكر اليد هنا دل على أن المراد الظاهر والباطن، واليد عند الإطلاق إلى هذا حد، وإذا أريد زيادة على ذلك لابد أن يقيد، لابد أن يقيد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في التيمم لما نزل التيمم قبل التيمم، منهم من مسح إلى نصف الذراع، ومنهم مسح إلى المرفقين، ومسح إلى المنكبين، مع أن الروايات ضعيفة، وأثبت الروايات أنهم مسحوا إلى المنكبين، ثم بين لهم النبي عليه السلام أن الماء أنها هم فعلوا احتياطا. ولهذا اختلفوا، لو كان الإطلاق إطلاق واحد ما اختلفوا في هذا، ولهذا احتاطوا قبل أن يتبين لهم. فلما علموا أنها على مطلق اليد اقتصروا على ذلك، وبين النبي ذلك في أخبار مثل قصة عمار تضرب بيديك الحديث. فمس الفرج باليد ينقض الوضوء، وهو قول الجمهور خلافا للأحناف لحديث بشرة وما جاء في معناه، وهو الثابت عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من فروع هذه المسألة مسه بالذراع، لو أصابه الذكر الذراع هل ينقض أو لا ينقض؟ في رواية عن أحمد ينقض، والصواب أنه لا ينقض على ما تقدم في القاعدة. ماذا؟ أن المس أن اليد خاصة بمنتهى الكف من أصابع والكف، ولهذا لو مس ذراعه نحو ذلك لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا يكون للصغير والكبير، نعم إذا حصل. ارفع صوت شوي بس، شو يقول السؤال؟ ايه طيب نعم، هذه أيضا مسألة، نعم هذه مسألة أيضا مفروعة، وهي أن يقال هل يشترط القصد في المس؟ هل يشترط القصد في المس؟ معنى أنه مسه ناسيا أغير قاصد، شو نقول الحديث قال من مس ذكره، هل يشترط القصد؟ لا، مثل سائر النواقض، الإنسان إذا خرج من ريح هل يشترط القصد؟ لو سبقه الحدث بدون قصد شو حكم وضوءه؟ باطن. إذن القاعدة في النواقض أنه لا يشترط فيها القصد، لا يشترط فيها القصد فيكون ناقض. كذلك إذا مس الذكر لا يشترط فيه القصد، سواء كان ناسيا أو قاصدا فإنه ينقض الوضوء لإطلاق الخبر وللقاعدة في باب النواقض كما تقدم. نعم إنما هو بضعة منك. هذا حديث طلق بن علي الحني رواه الخمسة، وهذا مما وقع فيه الخلاف بين الجمهور. الأحناف استدلوا بحديث طلق بن علي قال إنما هو بضعة منك أو مضنه، وهذا الخبر هذا الخبر أجاب عنه الجمهور بأجوبة. أولا عدة منها أنهم قالوا حديث بسرة أصح وأثبت لأن الشواهد كثيرة، وله أيضا شواهد موقوفة عن الصحابة فهو أقوى. ومن قاعدة العلم في باب الترجيح بين الأخبار أن الخبر الأرجح بمرجحات يقدم على المرجوح، هذا جواب. الجواب الثاني أن حديث طلق بن علي حديث متقدم كما عند الحاكم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة وكانوا يبنون المسجد، كانوا يبنون المسجد. حديث طلق متقدم، حديث بسرة ماذا؟ متأخر. والحكم لمن متقدم أو للمتأخر؟ الجواب الثالث أن حديث طلق بن علي مبق على الأصل أو ناقل، هل هو مبق على الأصل أو ناقل؟ عند القاعدة وصول يقولون الناقل مقدم على المبقي، الناقل عن الأصل مقدم عنه. ما معناها؟ يقول الناقل مقدم على المبقي. نعم، الأصل البقاء على عدم النقض، وهو أن نقول هذا، لكن يقول الناقل مقدم. الآن حديث طلق علي هل هو ناقل عن الأصل أو مبقي عن الأصل؟ مبقي. ما معنى مبقي عن الأصل؟ أن الأصل أن ما ذكر لا يقض الوضوء. لو قال إنسان لو مس مثلا لو مس أنثييه ينقض الوضوء، شنو نقول له؟ الدليل. إذا مس الإنسان خصيتين نقول شد الدليل، ما عنده دليل أنه في مس الذكر، مع أنه قول ضعيف وروي ضعيف راتب، لكن من باب التمثيل والبيان. لو قال في مس نقول كذلك لو مس مثلا ردفه مؤخرته مثلا وضع اليد على اللحم على اللحم، شو نقول؟ ما ينقض. لو مس فخذيه قول مثل ما لو مس أنفه، الأعضاء واحدة في هذا الباب، مس كذا ومس، إنما جاء النص في الذكر. فقالوا إن حديث طلق بن علي مبق على الأصل، المعنى أن الأصل عدم الناقض. الأصل حديث بسرة مس ذكر مبق أو ناقل؟ ناقل. إيش معنى ناقل؟ أنه نقلنا من عدم النقض بمسه إلى النقض بمسه، والأصل عدم النقض لكن نقلنا عن هذا الأصل. الأصل عدم وجوب شيء. لو قال إنسان هذا يقول لا الأصل براءة الذمة، هذا معنى الأصل. الأصل الناقل قدم الأصل لأن الأصل براءة الذمة، هذا الأصل. فإذا قيل هذا ناقض نقول لا، الذمة بريئة من وجوب ناقض إلا بدليل بين، الأصل براءة الذمة. هذا جواب الثالث والرابع. طيب، وعلى هذا نقول إنه ناقل. الجواب الرابع والخامس أننا لو قلنا إن حديث طلق بن علي متأخر وأنه ناسخ لحديث بسرة لزم عليه النسخ مرتين، معنى أنه لم يكن ينقض الوضوء في الأصل، ثم جاءنا حديث بسرة يدعه ناقض، ثم جاءنا حديث طلق بن علي يدل على نسخه. وهذا لا يعهد، بمعنى أنه يقال أو أن يقال إنه فيه أخذ بالمرجوح وترك الراجح، حيث قدمنا المبقي على الناقل، أصلا نقدم الناقل على المبقي. جواب سادس أو خامس أنه جاء رواية صحيحة عند النسائي، وهي قد تكون من أقوى الأجوبة أيضا، وهو أنه قال يا رسول الله الرجل منا يمس ذكره في الصلاة، شوف الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال هل هو إلا بضعة منك؟ يمس ذكره، إيش معنى يمس ذكره في الصلاة؟ من خارج الثياب ولا من داخل الثياب؟ من خارج، معلوم أنه في الصلاة. فالمعنى أنه بضعة منك، يعني إذا مسسته بحائل. وهذا إذا أرد إذا نظرنا في الخبر والجمع بين أخبار نقول هذه رواية محمولة، هذه رواية جيدة صحيحة عند النسائي. فيكون سؤاله عن مس الذكر بحائل خاصة في الصلاة. هو أشكل عليه من جهة أنه يصلي، وكونه يمس الذكر والصلاة كأنه أمر يعني مستنكر. أما غير مثلا مس مثلا يعني رأسه، مس فخذه نحو ذلك أيسر، لكن يمس ذكره في الصلاة. قال هل هو إلا بضعة منك، يعني كما تمس سائر أعضائك. وهذا جواب جيد في هذا الباب، لأنها وجه جودتها أنها مفسرة للنص الذي قوله هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك. وكل هذا يبين رجحان قول الجمهور وظهوره، وهو وجوب الوضوء من مس الذكر. قوله أيضا من فروع هذه المسألة مس الذكر أنه يشمل ذكره وذكر غيره، يعني بعضهم يقول ما مس ذكره، هل خاص بذكره أو ذكر غيره. ومن ذلك أيضا المرأة تمس، أو الرجل يمس ذكر الصغير يغسله مثلا، ومرأة تغسل طفلها أو جاريتها طفلها مثلا. وكذلك أيضا لو كان مسا محرما يمس ذكر غيره، نقول كذلك لا يجوز، لأنه ينقض الوضوء، زيادة على أنه إذا كان على وجه محرم كان تحريما آخر، ويكون من باب أولى. وجاء رواية عند النساء من مس الذكر فليتوضأ، من مس الذكر فليتوضأ. نعم كذلك، أحسنت. كذلك الطبيب في العلاج على التداوي حينما يمس ذكر المريض كذلك أيضا. فهذا من نواقض، لأن النواقض لا فرق بين القصد والقصد، وكذلك الضرورة أو عدم الضرورة فيكون ناقضا. ثم أيضا إذا كان مس ذكره ينقض، فمس ذكر غيره من باب أولى، من باب أولى مع الرواية الأخرى من مس الذكر. أيضا من فروع هذه المسألة مس حلقة الدبر، هل تدخل فيها ولا تدخل فيها؟ خلاف من العلم من قال، وهم الأكثر والجمهور يقول خاص بالذكر، وذهب آخرون إلى أنه أيضا في الدبر كما هو في القبل، ولهم في هذا دليلا، دليل معنوي دليل نقلي. الدليل المعنوي وهو من جهة المعنى، لأنه في حال مس الذكر ربما تذكر، ربما أمر يتعلق بالشهوة، وكذلك أيضا ربما أيضا مس حلقة الدبر كذلك. وهناك دليل أظهر وهو قوله عليه من مس فرجه، وهذه الإضافة تدل على أنه يشمل القبل والدبر، ولهذا قال أيما رجل مس ذكره وأيما امرأة مست فرجها، أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ولهذا قالوا إنه ينقض مس الذكر وكذلك مس حلقة الدبر. مسألة أخرى أيضا أنه خاص بالذكر حلقة الدبر، فلو مس أنثيه أو مس ردفيه فإنه لا ينقض الوضوء. أما في الأرداف هذا بلا خلاف، أما في الأنثيين هناك قول قال بعض أهل العلم ضعيف أنه ينقض الوضوء، وفيه رواية لا تصح. والصواب أن المسلك أيضا هناك قول ضعيف، وهو أن مس ذكرها المراد ثقب الذكر، ثقب الذكر ليس جميع الذكر، لكن هذا ليس بصحيح، ماذا ذكره وهذا يشمل جميع الذكر، ولهذا يجب منه الوضوء كما تقدم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا. واختار بعض العلم قول وسط في هذا، وقالوا إنه يسن منه الوضوء ولا يجب، يسن منه جنب الأدلة، والصواب وجوبه. وتقدم الجواب عن حديث طلق ابن علي، مع أن بعض العلم ضعف حديث طلق أيضا، هذا جواب يعني آخر، وهو تضعيف حديث طلق بن علي مع الأجوبة الأخرى المتقدمة. قال رحمه الله السادس وأكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور، لحم الجزور ينقض الوضوء على المذهب خلافا لجمهور الفقهاء رحمة الله عليهم، والصواب ما دل عليه كلام المصنف رحمه الله. وفي المسألة دليلان، حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وهو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال يتوضأ، وأمر به عليه الصلاة والسلام. والوضوء من لحوم الإبل واجب سواء أكلت مطبوخة أو نيئة للإطلاق فيها. وأكل لحم الجزور جاء في حديث جابر كان آخر الأمرين مسترك الوضوء من مسة النار، واستدل به الجمهور وقالوا إنه لا يتوضأ من ليس بواجب لكنه مستحب، لقوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ولا دلالة في هذا الخبر لأن هذا الخبر محتمل، وحديث جابر بن سمرة وحديث براء بن عازب وما جاء في معناه من الأخبار صريح، ولا يترك الصريح للمحتمل بل المحتمل يرد للصريح. ثم في نفس سياق الحديث ما يدل على حيث فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، ولحم الغنم قال إن شئت، ولحم الإبل أمره بالوضوء، فدل على وجوب الوضوء منها مطلقا، ولهذا لم يتعلق الوضوء بها من كونها مستها النار مسهن، لا، الوضوء من لحم الإبل مطلقا سواء مسته النار أو مسته النار. أما ما مسته النار فالوضوء منه لأجل أن النار مسته، وهذا لا يتعلق بلحم الإبل، بلحم الإبل لحم الغنم كذلك سائر ما يطبخ، الدجاج، الصيود التي تطبخ، الشاهي، القهوة، كل ما مسته النار يسن منه الوضوء، لأن ما طبخ يورث حرارة في البدن والوضوء يكسر تلك الحرارة و يقوي البدن فشرع منه الوضوء، شرع منه. ولهذا لما كان الغضب حرارة في البدن شرع منه الوضوء، لأن الغضب جمرة في قلب ابن آدم يغلي قلبه منه، وإنما تطفأ النار بالماء، كذلك أيضا يطفئ حرارة الغضب ويطفئ حرارة هذا المأكول أو المشروب المطبوخ، وإن كان حال أكله بارد يطفئه يطفئه بالوضوء، كما تقدم إشارة إلى هذا المعنى. ولذا كان الوضوء منه واجب على ظاهر الأخبار. أما حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء من مسجد النار، هذا الحديث يريده الفقهاء رحمه الله عليهم مختصرا، يريدون هذا الذي أورد الشبهة فيه، وإلا فالخبر عند أبي داود مطول، ولهذا ذكر أن شعيب بن أبي حمزة رواه مختصر وأشار إلى وهم في روايته، وإلا فالخبر ليس كذلك، الخبر ليس فيه، ليس أن الخبر عن النبي عن جابر أنه أن آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار، إنما اختصر الراوي الخبر فذكر قصة واختصرها وذكر آخرها وهو أن آخر من ترك الوضوء من مسة النار، أن ترك الوضوء من مسة النار، وإلا فالخبر طويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام دعاه جابر عبد الله رضي الله عنه وقدم له لحما فأكل منه ثم توضأ ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ثم لما حضرت العصر انتظر أو نام أو ارتاح عليه الصلاة، ثم لما حضرت العصر صلى، أتي بعلالة، بعلالة الشاة، ما هي علالة الشاة؟ بعلالة الشاة يعني بقية اللحم، بقية اللحم الذي قدم له في الغداء في أول ما قدم له عليه الصلاة والسلام، فأتي بعلالة الشاة فأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ صلى. فهذا هو الخبر، هذا هو الخبر عن جابر الثابت عنه، الراوي هذا قال كان آخر من ترك الوضوء من مسة النار، من تأمل الخبر بين أنه أكل لحما فتوضأ ثم أكل مرة اللحم ولم يتوضأ، ولم يتوضأ، والمعنى أنه ليس بواجب منه، فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن الوضوء منه ليس بواجب بل هو أمر مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. ولهذا كان الصواب هو وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وقد بسط ابن قدامة في المغني رحمه هذه المسألة، هو رد الوجوه أو أجاب على الأخبار التي استدل بها الجمهور بأجوبة قوية رحمه الله، وبسط الكلام في هذا. ويكفي في هذا الأحاديث الواردة الصريحة البينة غير المحتملة، فلا تعارض بأحاديث محتملة من جهة الدلالة والمعنى. ثم أيضا من جهة المعنى ذكر العلماء أن لحوم الإبل تورث ربما في البدن شيء من الزهو، وربما يتأثر آكلها، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم أو في أصحاب الغنم. وجاء أخبار أخرى على كل على ذروة كل بعير شيطان، ورواية أخرى عند أحمد خلقت من جن، إلى غير ذلك، أخبار يعلل بها من جهة مشروعية الوضوء. وإن كانت هذه التعاليل عند العلم ليست يعني هي العلة الوحيدة، العلة في الحقيقة أن النبي أمر، هذه العلة، لكن لا مانع أن يلتمس العلم، لا يمتنعون ولا يترددون أن يلتمسوا شيء من العلل في باب الوضوء، في باب بعض الأحكام الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. هذه أحكام يعلل بها وما لها العلة واضحة فلا بأس. وربما أيضا يظهر فيها تعرية الحكم. ولذا هل يقال إنه إذا كانت العلة هو ما يوقعه لحم الإبل من مخالطة بدنه في لحمه ودمه مخالطته، فهل يلحق بها بسائر السباع، سائر السباع؟ لأن مخالطته للبدن أشد من كونك تخالطه، فالذي يخالط الإبل ويصاحبها مجرد المصاحبة المخالطة تؤثر في هذا الخلق، فالذي يأكل لحمها يكون أبلغ في باب التأثر بها. ألا ترون إلى عيونها وهيئتها، يقول عليه الصلاة والسلام. هل يعد الحكم إلى السباع مثل إنسان اضطر إلى أكل لحم سبع في حال مخمصة، حال مخمصة وشدة، ووجد سبعا مثلا وأكل لحمه حال ميتة مثلا، أو لحم خنزير، أو كان أكله على وجه محرم، ربما يأكل لحما محرما وهو غير محتاج، يكون أكله محرم، هل يجب الوضوء منه؟ نعم، يعني يقال العلة هذه ليست محتم، يعني فيها نظر. نعم، كيف الوضوء؟ طيب، هل هي هذه العلة، هل هي العلة، هل يقال إنها معقولة أو تعبدية، يعني أو يقال إنها وإن كانت معقولة إنها خاصة؟ نعم، طيب، لم يرد، والأصل الاقتصار على النواقض، لأن هذه علل ربما يقال هذه علة فيها شيء من الحكمة التي قد يستدل بها، لكن لا نجرؤ على شغل الذمة بأمر محتمل. وإن كانت بحيث الجملة لا بأس من أن تستدل بها وأن تقول الإبل جاءت النص عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من خالطها كما ذكر في قال الفخر والخيلاء فدن أصحاب الإبل ونحو ذلك، يستدل بهذا ويقال مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة، لكن الحكمة قد تكون قاصرة، لا يمتنع أن تكون الحكمة قاصرة غير متعدية أيضا، ما يمتنع هذا أن تقول الحكمة قاصرة، وهي حكمة ظاهرة لكنها قاصرة، وعلمنا بها فهمنا لعلة الحكم في هذه المسألة، ولا يلزم التعدية، لا يلزم تعدية الحكم فيها، قد تكون قاصرة عليها، قد تكون قاسية مثل مثلا الجوهرية في الذهب والفضة مثلا ونحو ذلك في بعض المسائل، فهذه حكمة نستفيدها. أما التعدية هذا شيء آخر، شيء آخر، فنحن نقررها في الإبل، نقررها في الإبل والوضوء واجب بالنص، لكن نقول لكذا وكذا. أما تعدية العلة، تعدية العلة ونرتب عليها وجوب الوضوء، هذا فيه نظر، فيه نظر، وإن قال بعض العلم، ولهذا بعضهم رجح هذا وما عليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وأيضا ذكر عن شيخ الإسلام إنما الجزم به موضع نظر خاصة في مثل هذا الباب. والقياس في هذا لابد أن يكون واضح، القياس في هذا الباب لابد أن يكون واضح. القياس، القياس العبادات يجري، إنما القياس في أصولها، أما نفس القياس فيها جاري، إنما لابد أن يكون القياس واضحا بينا حتى نجزم بالحكم ولا نتغل. ما دام محتمل فلا نشغل الذمة بعبادة ونقول هذا واجب بأمر موضع احتمال موضع تردد. نعم نعم. عذبهم هذا كيف؟ نعم نعم. يعني أقول يعني هذه أمور، أقول مسألة المبالغة في مسألة العلة في مثل هذه أمور ينبغي أن يكون عن أمر بين، وإلا هذا باب لا يكاد ينغلق، لا يكاد ينغلق. وأما التعذيب ليس خاص، التعذيب يقع بهذا وبعاذا، يعني عذب أقوام ب أمور مثل هذا وأشد من هذا مع ما هم عليه من الشرك. المقصود أنه لا بد من أن يكون مبين خاصة في شغل الذمة في هذه العبادات، والأصل في هذا الباب التوقيف، مع أن هناك مسائل يرد لها أدلة ومع ذلك نقول هذا دليل في نظر، مثل ما تقدم الخارج الفاحش النجس القي قاء فتوضى دليل من حيث الجملة، لكن قلنا هذا الدليل لا يكفي، هذا لا يكفي نقول، ومع ذلك نقول الوضوء لا بأس به، لكن نوجب الوضوء لا، نقول وضوء واجب نقول ليس بواجب، إنما هو مستحب. نعم نعم نعم. كذلك أيضا من فروع هذه المسألة، هل يدخل في لحم الإبل الكبد مثلا والكرش والمصارين، أو قصدي يدخل فيه مثلا جميع أجزاء اللحم مثلا، نعم الحليب أيضا كذلك، هل يدخل فيه أو اللحم الهبر، لحم الهبر هذا في بعض العلم يقولنا خاص باللحم الهبر دون الكبد ونحوه منه، لكن الأظهر أنه يشمل جميع لحم الإبل، لحم الإبل لأن أتوضع من لحم الإبل، وهذا من حيث الجملة لحم الجملة. و الله عز وجل قال أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا الغير به، أو لحم خنزير، وأجمع العلماء على أن يدخل في اللحم الشحم، يعني الكبد والشحم، الشحم الخنزير وكبده داخل في مسمى اللحم، وكذلك أيضا لحم الإبل يدخل في كل هذه الأجزاء سواء كانت بمسمى الخاص أو كان لها يعني لها اسم خاص كالشحم والكبد ونحو ذلك. وأما الهبر هذا واضح، وهذا هو الأظهر لعموم الدليل وإطلاقه، والنبي ما فصل في هذا عليه الصلاة، ومعلوم أنهم كانوا في حينما تنحر الجزور كل هذا يتناول، ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام من لحمه. ثم من جهة أيضا المعنى شامل لكل أجزاء الجزور من الشحم وغيره. أما حليب الإبل هذا ورد في حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف، وجاء حديث آخر توضى من لحومه توضى من البانها، والصواب أن الوضوء اللبن لا يدخل فيه، لا يدخل في هذا، لأن اللبن منفصل يؤخذ منفصلا، و لا يدخل في مسماه مطلقا، ولهذا لا يجب الوضوء من لبن الإبل. نعم. طيب، ومس نعم، وأكل لحم الجزور، وهذا هو الناقض السادس. السابع، تغسيل الميت، تغسيل الميت، وتغسيل الميت، تغسيل الميت المذهب عندهم يجب الوضوء منه، ولم يذكروا دليلا عليه، دليل بين، إنما ذكروا معنى وذكروا آثار. المعنى قالوا إن غاسل الميت في الغالب أنه لا يسلم من مس فرجه، وإذا كان الغسل مظنة للمس فنجعل المظنة هنا موجبة، مثل النوم المستنوم المستلقي مظنة لخروج الحدث أو للحدث فنزلوه هذه المنزلة. الدليل الثاني قالوا جاء عن ابن عمر بن عباس الأمر بالوضوء من تغسيل الميت، الذي عن ابن عمر رواه عبد الرزاق لكن بإسناد ضعيف من طريق عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. أما عن ابن عباس فهذا ثبت عن عند عبد الرزاق من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قيل له في غسل الميت هل يغتسل منه؟ قال لا، حسبكم الوضوء أو يكفيكم الوضوء، وثبت عن ابن عباس، وهذا لا دلالة فيه، لأنهم سألوه عن الغسل لما سألوا قال حسبكم الوضوء، فلو أنه قاله ابتداء أن توضع من غسل الميت يمكن يقال، لكن لما أنه خرج مخرج الجواب لسؤال فقال حسب الوضوء، بمعنى أنه يتوضأ من غسل الميت، من غسل الميت، لأن الوضوء نشاط للبدن، ولأن الذي يغسل الميت قد يعذر للشيء من الفتور، قد يعذر للشيء من الضعف نتيجة غسل الميت ورؤيته، فالنفس قد تكسل وقد تضعف عنه، فلهذا شرع له أن يغسل، أن يتوضأ من غسل الميت، يتوضأ على هذا القول، مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب، ولو ثبت لا دلالة، لأنه مجرد قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة مطلقا، خاصة إذا كانت المسألة محتملة، مع أن جاء عن ابن عباس عن غير ابن عباس خلاف في هذه المسألة، وجاء أدلة أخرى تدل على خلاف هذا، فلو أن قول الصحابي انتشر وظهر يمكن يقال إنه حجة. قول الصحابي متى يكون حجة؟ إذا ماذا؟ نعم، إذا اشتهر وظهر ولم يخالف، نعم، عند جمهور الأصوليين. أما مجرد قول الصحابي فليس بحجة، مجرد قول الصحابي إنما قيل، ثم هم قالوا حجة لأنه حينما يظهر قوله ويشتهر قول الصحابي ويظهر ويشتهر في هذه الحالة يكون حجة، من جهة أنه لو علم خلاف هذا القول فالصحابة لا يسكتون، رضي الله عنهم، الصحابة لا يسكتون عن خلاف السنة في هذا، فموافقتهم لا يدل على علمهم بأن هذا القول هو الموافق للسنة، لا من جهة أنه حجة، لا من جهة أنه حجة، ولهذا إذا دلت القرائن على ذلك وهو ظهوره واشتهاره وسكوت الصحابة في زمانه، لأن قد علم أنهم رضي الله عنهم لا يسكتون حينما يبلغهم شيء خلاف السنة، هذا كله مما يدل جزاك الله خير على حجية قوله على هذا القيد. وفي التفاصيل يا أصحاب، مثلا إذا كان قول أبي بكر وعمر أو لعثمان وعلي، تفاصيل كثيرة مذكورة. فغسل الميت الصحيح أنه لا يوجب الوضوء، إنما لا بأس أن يقال إنه يشرع، يشرع من جهة أنه حينما يقال لغاسل الميت يشرع في حقك الوضوء، هذا يدعوه إلى أنه يجتهد في غسل الميت، فلا يتوقع، فلا يتوقع معنى أنه لا يحترز من أن يصيبه شيء. فإذا قيل أنه يشرع أن تتوضأ يجتهد في غسل الميت، وربما أيضا قد يحصل منه عناية بالاجتهاد في غسل تلك المواضع، فلا ولو أنه أصاب عورته مثلا بغير قصد فإنه في هذه الحالة سوف يتوضأ. وهذا من فروع المسألة السابقة، وهو مس عورة، وهو مس ذكر الميت ينقض الوضوء أيضا، يدخل فيها أيضا مس ذكر الميت، هو من فروع المسألة المتقدمة. إنما المشروع اللي دلت عليه السنة هو الغسل من غسل الميت الذي يشرع الغسل للوضوء، ولهذا يذكر هذا في الأغسال المستحبة. من الأغسال المستحبة أنه يشرع لغاسل الميت أن يغتسل. إيش دليله؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. هذا جاء من حديث هريرة ومن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن موت أبيه فرجع بعدما دفن قال أمره بالغسل عليه، أمر علي بالغسل. وكذلك حديث عائشة عند أبي داود كان النبي يغتسل أربع: من الجنابة والجمعة والحجامة ومن غسل الميت. وهذا الحديث فيه بعض الضعف، لكن حديث هريرة الشاهد له. حديث أبي هريرة عند أبي داود له طرق جيدة، وبعضها من رواية صالح من أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة كان في ضعف لكن رواية أبي ذئب عنه جيدة. ثم أيضا جاء من طريق آخر، حديث أبي هريرة حديث جيد إن لم يكن حديث صحيح مفرد، ومع شواهد من حديث علي ومن حديث عائشة فالحديث صحيح: من غسل ميتا فليغتسل. أما جئت ومن حمله فليتوضأ، هذه رواية ضعيفة شاذة، من حمله فليتوضأ. إنما نقول يشرع، ولهذا لو أنهم قالوا الغسل الوضوء لحمله لكان أحسن، وهذا من المواضع التي يستحب فيها. سبق لنا هذا أنه يشرع له الوضوء عند غسل حمله حينما يحمله إلى المسجد فيكون إنسان على وضوء حتى يؤدي العبادة والصلاة، فلا يحتاج بعد ذلك يبحث عن وضوء فقد تفوت الجنازة مثلا. كذلك يؤدي العبادة في جنازة أخيه ويساعد في دفنه وحمله وهو على طهارة. أما اللي دلت عليه السنة هو الغسل من غسل الميت، الغسل أو الاغتسال من غسل الميت. من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب، والعلماء ذكروا الإجماع على ذلك، قول من غسل ميتا فليغتسل. واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم من حديث ابن عباس والخطيب البغدادي من حديث عمر، حيث جودها بعض العلم، وهو أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، إنما حسبكم أن تغسلوا أيديكم، إنما حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا يبين أيضا الرواية عن ابن عباس المتقدمة، وهو أنه قال حسبكم الوضوء. هذا يحتمل أن يقول حسبكم الوضوء المراد به غسل اليدين، غسل اليدين، أو يقال الوضوء أنه أفضل لأنه قال حسبكم تغسل أيديكم هنا، حسبكم أن تغسل، وهو ثابت عنه. في الجمع بين قوليه إما أن يقال إن قول حسبكم تغسل أيديكم فسر قوله الوضوء وهو غسل اليدين ونوع وضوء، أو يقال إنه قال الوضوء فهو أفضل. وكذلك جاء عن ابن عمر عند الخطيب البغدادي وسنده أيضا جوده بعض العلم، وفيه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا ذكره في جمع من الصحابة دل على أنهم علموا أنه ليس بواجب. وهذا أيضا من القول الذي يكون حجة في هذا الباب يفسر ذاك الحديث المرفوع المتقدم مع ما قيل فيه من الكلام، لكن صحيح ثبوته من غسل ميت من اغتسل. أيضا روى مالك في الموطأ رواية عبد الله بن أبي بكر رواية أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها غسلت أبا بكر وهي زوجه، وكان أوصى أن يغسلها أو هي غسلته، غسلت أبا بكر، كانت غسلته في يوم شاة بارد وكانت صائمة رضي الله عنها، فسألت من حضرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابة كانوا في عهد أبي بكر كانوا موجودين، كانوا متوافرين في المدينة، لم يخرجوا في ذلك الوقت، فسألت من حضرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوها بأنه لا غسل عليها، بأنه لا غسل عليها. وهذا الأثر فيه انقطاع، لكن مع شواهد متقدمة يدل على أن غسل الميت لا يجب منه الغسل، إنما يسن منه الغسل، وأن هذا هو الثابت في السنة، لا الوضوء، لا الوضوء أو لا وجوب الوضوء كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الناقض لا دليل بين عليه، وهذا ثالث، يعني ثالث ناقض من النواقض المتقدمة. فعلى هذا تقدم معنا أربعة دل عليه السنة. ما هو الأول؟ خارج من السبيلين، هذا الأول. الخارج الفاحش النجس هذا لا ينقل على الصحيح. طيب الثالث زوال العقل، هذا الثاني ناقض، زوال العقل واضح. هذا مس المرأة بشهوة هل يجب؟ تقدم معنا أنه لا يجب، لا دليل عليه، إنما يسن منه وليس بواجب، هذا ناقضان أيضا. طيب ومس الفرج بيد هذا ناقض واضح، وأكل لحم الجزور ناقض، هذه دلت عن يد الله. طيب أربعة، تغسيل الميت ليس بناقض، ليس بناقض. إذن تقدمت سبعة، أربعة تنقض على الصحيح وثلاثة لا تنقض، الأخير الرد على الإسلام عادنا الله من ذلك. هذا القسم أو هذا النوع موضع خلاف، الجمهور على أنه ليس بناقض، الجمهور على أنه ليس بناقض، والمذهب على أنه ناقض. فإن قيل إنه ناقض اجتمع مع النواقض الأربعة وصار خامسا، وإن قيل ليس بناقض كما هو قول الجمهور فتكون النواقض التي دلت عليها الأدلة أربعة. وفي الحقيقة موضع ليس هناك دليل، حتى قال بعضهم لا معنى لذكره في النواقض خاصة على المذهب، قالوا لا معنى لذكر، لأنه إن بقي على الردة، إن كان على الردة فوضوه لا يصح، وإن عاد إلى الإسلام فيجب عليه عندهم ماذا؟ الوضوء، يجب عليه الوضوء، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، ويجزئ الغسل بنية الوضوء. لكن هو قد يقال أيضا له فائدة من جهة أنه إذا عاد للإسلام على الإسلام فإنه إذا اغتسل لا بد أن ينوي الوضوء على هذا القول، إلا إذا قيل إنه يجزئ الغسل وحده دون نية الوضوء، كما هو قول قوي لبعض العلم في الغسل الواجب، الإنسان عليه غسل واجب، عليه غسل واجب الجنابة، ويقولون ما أوجب حدثا أكبر فهو موجب للحدث الأصغر، فهو موجب للحدث الأصغر، فالجنابة توجب الوضوء، لأنه يا غالب يكون معها مذي، والجماع كذلك يكون مع مذي، فيتم الحدث الأكبر على الأصغر. وكذلك على المذهب يحصل المس بشهوة، يحصل المس بشهوة، المس بشهوة موجب لنقض الوضوء، لنقض الوضوء. اختار ابن القيم رحمه الله أنه يجزئ الغسل ولو بغير نية الوضوء، وعلى هذا من باب أولى في هذه المسألة أيضا أنه يجزئ الغسل بغير نية الوضوء، غير نية الوضوء. وهو يقول إن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجسم أو البدن حال الجنابة كالعضو الواحد، أليس كذلك؟ كالعضو الواحد، فلا ترتيب فيه، فإذا اغتسل أجزأه عن الوضوء، ويدخل الوضوء في غسل الجنابة إما بسقوطه أو بنيته. الجمهور لا بد من النية. ومن أهل العلم من قال إن الأفعال المتداخلة على نوعين، منها نوع يدخل بالنية دخول الأصغر في الأكبر، ومنها نوع يسقط بفعل الأكبر بدون نية الأصغر، بدون نية الأصغر. وهذا إذا كان الأصغر غير مقصود مع الأكبر، غير مقصود مع الأكبر، فيجزئ عنه الأكبر، والأصغر لا تشترط نيته، يكفي أن تنوي الأكبر. أن دخلت المسجد لصلاة الظهر تصلي الراتبة، ليس كذلك؟ صلي الراتبة. إن صليت الراتبة ايش تنوي بها؟ هل يشترط تنوي التحية؟ تنوي الراتبة تحصل التحية ولا لا؟ بمجرد فعل الراتب. إذن بمجرد الراتبة سقطت التحية. ما اشترط؟ بمجرد، يعني يحصل لك بالفعل الواحد أكثر من فعل. ولو لم تنوه، حج إنسان حج وأراد طواف الإفاضة وهو لم يودع، وهو يعني أراد أن يخرج مكة، أن يؤخر طواف الإفاضة حتى الخروج من مكة، هل يشترط أن ينوي طواف الوداع مع الإفاضة أو يطوف بنية طواف الإفاضة ويسقط عن طواف الوداع؟ إذن على قولين، هل هو هل الوداع مقصود؟ إن قيل إن الوداع مقصود فلا بد من نية الوداع فتدخل مع طواف، فتطوف للإفاضة مع نية طواف الوداع إذا قيل إنه مقصود إذا ذاتي. وإن قيل إن طواف الوداع غير مقصود، إيش معنى غير مقصود؟ يعني المقصود أن تطوف قبل الخروج، المقصود أن تطوف قبل الخروج، وأنت لن تطوف للإفاضة، فإذا طفت للإفاضة فأنت آخر عهدك بالبيت الطواف، وهو طواف الإفاضة، فلا يحتاج أن تنوي ماذا؟ طواف الوداع. صلي طفت بالبيت سبعا، ثم لما فرغت من الطواف، ثم نفرت من الطواف أقيمت صلاة الظهر مثلا، صليت بعد فراغك من الطواف الظهر، هل تصلي ركعتين بعد ذلك لطواف الإفاضة أو تكتفي بصلاة الظهر؟ تكتفي بصلاة الظهر مبني على هذه المسألة، هل طواف، هل صلاة الركعتين مقصودة لذاتها أو المقصود أن تختم أو أن تعقب الطواف بصلاة؟ التحية واضح لا إشكال، ولهذا مسائل وقع فيها أو اتفق على أن المقصود هو شغل الموضع بصلاة قبل الجلوس، فلا يجي حتى يصلي ركعتين. هذا يحصل بالفريضة، يحصل بالراتبة، يحصل بأي ركعة، سنة الضحى دخلت المسجد مثلا وقت الضحى صلي سنة الضحى وتغنيك عن تحية المسجد، ولا حاجة أن تنويها، ولا حاجة أن تنويها. إنما إذا قيل إنك تنويها، إنك تنويها على أنه يحصل لك بالعمل أو بالنية، بالعمل الواحد نيات متعددة، نيات متعددة، هذا قول قال بعض العلم، معنى أنك تدخل المسجد ضحا وأنت متوضئ، تدخله ضحا وأنت قد توضأت قبل ذلك، وأنت تريد السفر، وأنت تريد السفر مثلا، وسوء عندك أمر تستخير الله فيه مثلا. وكذلك إذا قيل مثلا لك حاجة تبحث عنها، إذا قيل إن حديث الحاجة ثابت، وكذلك صلاة السفر عند الصلاة ركعة السفر، هذه يعني أمور. أنت دخلت المسجد تصلي ركعتي سنة الضحى، تنوي مثلا الاستخارة وركعتي الوضوء تحية المسجد وكذلك أيضا سائر الصلاة الأخرى، فيحصل لك بالركعتين عدة أعمال بأن تنوي هذا العمل وتدخل تلك الأعمال تبعا. وهكذا مسائل كثيرة فرعا ما تقدم مما يتعلق بالغسل، ما يتعلق بالغسل. ومثله أيضا مثل ما تقدم الوضوء مع الغسل، الوضوء مع الغسل. من العلم من قال يجب الوضوء، هو قول أبي ثور رحمه الله جمع العلم مطلقا، ما يجزئ نية الوضوء، الجمهور يقول يجزئ نية الوضوء. ومن العلم من قال يسقط الوضوء مطلقا، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ومنهم من توسطه هو الجمهور قالوا يغتسل وينوي دخول الوضوء فيه. هذه المسألة متفرعة عن هذه المسألة في باب النية. وأيضا سبق معنا مسألة تتعلق باب النية لكن لم أذكر فيها بعض فروعها، لكن هي متعلقة بها، وهي حينما مثلا يكون عليك أحداث، يكون عليك أحداث، إنسان مثلا أكل لحم الإبل ونام واستغرق وخرج منه بول مثلا، وأردت أن تتوضأ، حينما تتوضأ هل يلزمك أن تنوي رفع هذه الأحداث، أو لو نويت واحدا منها أجزأ؟ لو نويت واحدا منها أجزأ. نقول إذا نويت رفع الحدث، فإذا ارتفع حدث منه، أنت مثلا نويت رفع الحدث الحاصل بخروج البول وما نويت بقية الحدث، ما نويت بقية الحدث، نقول في هذه الحالة إذا نويت واحدة من دخلت البقية، لأنها أجناس مقصودها واحد، فارتفع واحد منها فارتفعت البقية، فارتفعت البقية بها لأنها أفعال متداخلة ترتفع جميعها بارتفاع واحد منها، ولأن المقصود منها واحد هو رفع الحدث. نعم نعم. لكن هذه مسألة فيها، يعني قصدك أنه يوم الجمعة يغتسل لغسل الجمعة أو الجنابة مثلا، والجمعة من اغتسل يوم الجمعة مثلا يغتسل، الإنسان مشروع، هذا مشروع، لكن نية الوضوء هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ هذا أيضا موضع فيه الجمهور أنه لا يجزئ. الجمهور يقول لا يجزئ أن تكتفي بنية غسل الجمعة عن الوضوء، معنى أنك تغتسل وتنوي مع ذلك ماذا؟ تنوي مع ذلك رفع الحدث الأصغر. يقولون نعم دون وضوء، مجرد النية، بمجرد النية بدون وضوء، دون وضوء. أو يقولون هذا لا يجزئ، يقولون إنه لا يجزئ فيه، لا بد من الوضوء بالفعل، هذا قول. إنما يجزئ إذا كان الوضوء ماذا؟ إذا كان الغسل واجب مثل غسل الجنابة، هذا لا إشكال عندهم فيه، لا إشكال عندهم فيه أنه يجزئ بنية، بل ذهب بعض العلم إلى أنه يجزئ بدون نية الوضوء، يجزئ بدون نية الوضوء كما هو قول ابن القيم رحمه الله، يقول إنه يجزئ بدون نية الوضوء، لكن الأحوط أنه ينوي الوضوء، أنك تنوي الوضوء. أما أنك تغتسل للجمعة، تغتسل للجمعة بنية، وهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. بل بعض العلماء يعني لو أن إنسان، هي مسألة أخرى، عليه جنابة، عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل، واغتسل لرفع الجنابة، في هذه الحالة شنو يقول؟ إذا اغتسل ونوى معه غسل الجمعة أجزأ، يحصل له بالغسل الواحد عملين، رفع حدث الجنابة وفضل غسل يوم الجمعة. بل في الحديث ما اغتسل كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قر بدنه، صحيحين، عند مالك موطأ ثم راح في الساعة الأولى، ثم راح في الساعة الأولى. فإذا اغتسل للجنابة ثم ونوى مع ذلك الغسل للجمعة أجزأ. لكن العكس، العكس لو اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة ونوى غسل الجمعة وأدخل فيه غسل الجنابة، هذا لا يجزئ عند كثير من العلم لأنه واجب. إنما إذا اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة هذا أهون، إنسان اغتسل للجمعة أصبح واغتسل للجمعة بعد غسله تذكر أن عليه جنابة، هل يجب عليه غسل ثانية أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف. الأحوط أنه يغتسل ثانية، الأحوط أنه يغتسل ثانية، وذهب بعض العلم أنه إذا كان ناسي أنه يغتسل. مثل لو أنك أنت كنت محدثا، محدث ونسيت الحدث، نسيت الحدث، صليت الظهر ثم حصل منك حدث فنسيت الحال، لكن أنت معتاد أنك تتوضأ لكل صلاة، فتوضأت بنية ماذا؟ التجديد، ناسيا لحدثك، وبعد الفراغ من الوضوء تذكرت أنك محدث، هل يجزئك هذا الوضوء؟ هل يرتفع الحدث أو يرتفع الحدث؟ نعم، النية. بعض كثير من العلم يقول لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وأنت نويت التجديد فلا يرتفع الحدث عن بدنك. ومن العلم من قال لا، هذه طهارة شرعية يستبيح بها الأمر الذي لا يستبيحه به قبل ذلك، وهو نوى التجديد بهذا، وهي طهارة شرعية مطلوب مأمور بها، فيجزئ هذا الوضوء عنه ولا يلزمه أن يتوضأ مرة ثانية رفع الحدث. نعم، هذه جملة من المسائل. نعم، نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله غدا إن شاء الله. نعم، يقول ما معنى غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب؟ كتب الله له بكل خطوة أجر سنة، أجر صيامها وقيامها. حديث أوس بن أوس، اختلف العلماء فيه، قال غسل واغتسل، أكثر الشرع يقول غسل واغتسل من باب التأكيد، من باب التأكيد، و قالوا إن هذا أصول جهل. ومن من قال لا، الأصل التأسيس للتأكيد، إذا أمكن التأسيس للتأكيد فهذا الأصل، الأصل التأسيس للتأكيد، والأصل التباين للترادف بين العبارات، مثل قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ما نقول أولو الأحلام هم أولو النهى، لا، نقول أولو الأحلام البالغون وأولو النهى العقلاء، لأن الأصل هو التأسيس، وهذا هو الأصل. وعلى من غسل واغتسل، الغسل واغتسل يعني قيل غسل أنه هو واغتسل هو، وغسل حمل أهله على الاغتسال بأن يجامع له، وقيل وهو الأحسن غسل للبدن أو اغتسل للبدن، وغسل غسل رأسه، وهذا أحسن ما يفسر به الخبر، يقال غسل أي غسل رأسه، واغتسل غسل بدنه. ولماذا خص الرأس وحده؟ لحاجته للمبالغة في الغسل، وهذا يدل عليه رواية أبي داود من غسل رأسه واغتسل، وعلى تكون رواية أخرى جاءت من غسل واغتسل رواية مختصرة، ورواية أخرى صريحة في أن المراد غسل أي غسل، وقال غسل ما قال غسل، غسل. لماذا غسل؟ لأن الرأس خاصة إذا كان فيه شعر يحتاج إلى عناية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل شعر رأسه، وهذا إذا كان له شعر يحتاج إلى العناية بتغسيل رأسه، وهذا أحسن ما يقال في هذا الخبر. نعم، والله أعلم. نعم، كيف هو الأقوال كثيرة، لكن الشأن اللي يعطي الدليل، الشأن اللي يعطي الدليل، وإلا الأقوال كثيرة اللي يدل عليه الدليل. نعم، كذلك بكر وابتكر، هذه بكر وابتكر على ظاهرها معنى أنه بالغ في الابتكار، بالغ يعني سار من أول النهار، بكر يعني حرص على السير من أوله، وابتكر بالغ في البكرة، ولهذا قيل إن السير يكون من طلوع الشمس، وهو من وقول الساعة الأولى، الساعة الأولى الصحيح هي من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس هذا من وقت الفجر. وياكم جميعا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين غسلوا الميت حسبكم أن تغسلوا أيديكم، هذا الوجوب أم الاستحباب؟ حسبكم أن تغسلوا أيديكم وغسل الميت للوجوب أو الاستحباب؟ لا، هو هذا جمر وموقوف من حديث ابن عباس، الأظهر والله أعلم أنه للاستحباب على الظاهر، يعني على الاستحباب، حسبكم يكفيكم، حسبكم، وهذا واضح، حسبكم يكفيكم، وهذا إشارة إلى أنه ليس بواجب، يعني السياق يدل على ذلك. نعم، نعم، اليدين للاستحباب. نعم، البدء الافضل، الافضل الغسل، الافضل الغسل، لكن لا يلزم ذلك، انما اذا غسل يديه حصل المقصود، الا اذا كان علق بها نجاسه او نحو ذلك او مس فرجه فيتوضا. نعم، ايه، نعم، صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم، حديث البراء عند ابي داود وابن خزيمه. نعم، حجابر انه لما قيل يتوضا من لحوم الإبل قال أنا قال إن شئت، وفي ذكر الأعطان أيضا، أعطان الإبل ومرابط الغنم. لا الجزور يعني يجزر، لا الجزور هو أقول هي من إبل، الإبل والجزور يطلق على جنس الإبل، البعير والناقة الذكر والأنثى كله يطلق عليه هذا. نعم إيه هذا قول شيخ الإسلام، لكن هذا قيد ولا دليل عليه، الدليل أن مس ذكره فليتوضأ، الحديث عام. نعم وله من أفضى بيده ويأكل جميعا. السلام عليكم وبركاته.